بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين وحبيب رب العالمين وشفيع يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين، اللهم وسلم تسليما كثيرا وبارك. نزلنا في الكلام على إن خفيفة النون مكسورة الهمزة. قد عرفت أن ابن هشام حصر معانيها في أربعة، قال إنها تأتي على أربعة أوجه. أخذنا وجهين وبقي لنا وجهان، ما هما الوجهان اللذان تم تدارسهما؟ إن الشرطية وإن النافية. تمام، إن الشرطية وإن النافية. وإن الشرطية هي أم بابها كما علمت، وإن النافية إن الكافرون إلا في غرور. ما الكافرون إلا في غرور. بقي لنا وجهان لهذه الأداء أو لهذا الحرف. فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة. الثالث أي من الأوجه الأربعة، أي من معاني إن، أن تكون مخففة من الثقيلة. قال: فتدخل على الجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها خلافا للكوفيين. لنا قراءة الحرميين وأبي بكر: وإن كلا لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم. وحكاية سيبويه: إن عمرا لمنطلق. ويكسر إهمالها نحو: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقراءة حفص: إن هذان لساحران. وكذا قرأ ابن كثير، إلا أنه شدد نون هذان. ومن ذلك: إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة من خفف لما. وإن دخلت على الفعل وجب إهمالها، والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو: وإن كانت لكبيرة، وإن كادوا ليفتنونك، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ودونه أن يكون مضارعا ناسخا نحو: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وإن نظنك لمن الكاذبين. ويقاس على النوعين اتفاقا. ودون هذا أن يكون ماضيا غير ناسخ نحو قوله: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. ولا يقاس عليه خلافا للأخفش: أجاز إن قام لأنا، وإن قعد لأنت. ودون هذا أن يكون مضارعا غير ناسخ كقول بعضهم: إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهية. ولا يقاس عليه إجماعا. وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة، وتستطيع أن تقرأها: وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة، فاحكم عليها بأن أصلها التجديد. وفي هذه اللام خلاف يأتي في باب اللام إن شاء الله تعالى. هذا مجمل ما في النوع الثالث من أنواع إن، أو الوجه الثالث من أوجهها الأربعة. أن تكون مخففة من الثقيلة، يعني ما معنى مخففة من الثقيلة؟ يعني أن تكون صورة من صور إن، ثقيلة النون، مخففة من إن، ثقيلة النون. كونها تعمل أو لا تعمل مسألة أخرى، لكنها مخففة. إن ثقيلة النون لها معنى ولها عمل. معناها التوكيد، حرف توكيد يدخل على الجملة الاسمية، يختص بالجملة الاسمية، ينصب الاسم كان مبتدأ فينصبه ويسمى اسمها، ويرفع الخبر يسمى خبرها. إذن لها معنى ولها عمل. تخفف إن هذه إلى إن، وقد يبقى العمل، والأكثر هو الإهمال. يبقى قد يبقى العمل ولكنه قليل، بقاء العمل مع التخفيف، والأكثر هو الإهمال. وهذا التخفيف لأن هو رأي البصريين، الكوفيون يمنعون هذا، الكوفيون يرفضون كون إن تخفف إلى إن، يعتبرون إن إن نافية وليست مخففة من الثقيل، ولذلك قال خلافا للكوفيين. نقرأ مرة أخرى ماذا قال الشيخ. قال: الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة، أن تكون إن مخففة من الثقيلة من إن. قال: فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، وكانت وهي ثقيلة لا تدخل إلا على الاسمية، لذلك هي مختصة ولذلك هي عاملة. أما مع تخفيفها فيكسر إهمالها، يبقى عمل، يبقى معناها، لا ينفك عنها معنى التوكيد، وإنما فقط العمل، هل تعمل النصب في المبتدأ والرفع في الخبر؟ الأكثر الإهمال، ولذلك تدخل على الجملة الفعلية لأنها صارت مهملة لا عمل لها نحويا. قال: فتدخل على الجملتين أي الاسمية والفعلية، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها، وبعد ذلك يقول سيقول ويكسر إهمالها. فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها ويكسر إهمالها، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها. قال: خلافا للكوفيين. لا تظن أن كلمة خلافا للكوفيين أن الكوفيين يوافقون على أن تكون مخففة ثم هم يقولون إن خففت لا تعمل، لا، هم أصلا لا يقولون بأنها تخفف، يعني العبارة في ظاهرها إذا قرأها القارئ قد يظن لأول وهلة أن قوله جاز إعمالها خلافا للكوفيين أن الكوفيين يوافقون على التخفيف ويرفضون الإعمال، يقولون لا بأس بأن تخفف ولكنها تهمل. أبدا، الأمر ليس كذلك، فقط العبارة تحتاج إلى فهم، وهو أنه يقصد خلافا للكوفيين في أصل التخفيف، خلافا للكوفيين في أصل التخفيف، عند الكوفيين لا تخفف إن، بل إذا جاءت إن فهي نافية وليست مخففة من الثقيل. لنا يعني يستدل لنا، هذه عبارة العلماء عموما في النحو وفي الفقه وفي غيره، ويكثر استعمالها في كتاب المغني لابن قدامة، كثيرا ما تصادف ابن قدامة رحمه الله يقول في المغني لنا، يعني دليلنا، يعني يستدل لنا، يعني يحتج لنا. لنا قراءة الحرميين، مر علينا هذا الاصطلاح وعرفت أن الحرميين هما، نسأل أحمد من هما الحرميان؟ محمد، الحرم المكي والحرم الحرميان، الحرم المكي والحرم، من هما؟ ابن كثير المكي، ونافع المدني، ابن كثير المكي ونافع المدني. إذا أردت أن تجمع فقلت الحرميين، ندخل معهما أبا جعفر رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. فإذا أخذت بالتسنية، الحرميان هما نافع المدني الذي يقرأ يروي له، اشتهر في الرواية عنه ورش وقالوا، وابن كثير المكي ويروي عنه البزي وقنبل، وأبو جعفر أيضا شيخ نافع مدني أيضا، حرمي أيضا. طيب، الحرمي يعني المنسوب للحرم من البشر ذكورا وإناثا، الحرمي أي المنسوب للحرم. لنا يعني يستدل لنا، يشهد لنا قراءة الحرميين نافع وابن كثير. قال: وأبي بكر، يقصد شعبة الذي يروي مع حفص عن عاصم الكوفي، شعبة اسمه وأبو بكر كنيته. يستدل لنا بقراءة الحرميين وأبي بكر. ماذا قال؟ ماذا قرأ؟ قراءة الثلاثة متواترة من السبعة. قال أقالوا جميعا وإن كلا وإن بالتخفيف وإن كلا بهذه ليست نافية كيف؟ لأنه نصبت وإن كلا في الكتاب وإن كلا لما ليوفينهم لو أخذنا بقية السياق لما ليوفينهم حصل مشكلة ذلك المشرح قال الأفضل الاقتصار على في الاستشهاد لأنه يستشهد الأفضل في الاستشهاد بالاقتصار على إن كلا ونقف هنا لأنه جمع الثلاثة حرميين قال قراءة الحرميين وأبي بكر الثلاثة لا يتفقون في بقية السياق وإن كلا لما شعبة لا يقول لما يقول لما كحفص راح يحصل مشكلة ستحدث مشكلة إذا أبقى الكلام قال إن كلا لما لو كانت لما يبقى الحرميان لا يقولن لما وإن قال لما شعبة لا يقول لما بل يسقل ويقول لما الأفضل حتى يصفو له حتى يصفو له الاستشهاد أن يقتصر على وإن كلا فهو بهذا يقول إن تخفف تصير إن وتبقى عاملة كما في قراءة الثلاثة الحرميين وشعبة إن كلا وففت وبقي عملها قال وحكاية يعني ولنا أيضا يستشهد لنا أيضا بحكاية سيبويه يحكي عمن سمعه أو سمع ممن يقول إن عمرا لمنطلق عفوا إن عمرا بالتخفيف لمنطلق إن عمرا إذن خففت وبقي عملها قال ويكسر إهمالها الكثير هو الإهمال نحن وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا خففت كانت أصلها إن فصارت إن ولغى عملها بأن صار اسمها مبتدأ مرفوعا فصار كل مبتدأ وإن كل لما جميع لدينا محضرون في ياسين إن أصلها إن ثم خففت فلغى عملها وأهملت وصار اسمها مبتدأ فرفع كل قال وقراءة يستدل لنا أيضا بقراءة حفص إن هذان لساحرا أصلها إن هذين لساحرا فخففت إن وصارت إن فارتفع هذان على الابتداء وليس اسما لإن فهذان مبتدأ مرفوع علامة الرفع هذان مبتدأ مرفوع علامة الرفع محمد الألف لأنه مسلم وكذا استشهاد آخر دليل آخر لنا وكذا قرأ ابن كثير يعني بنفس الطريقة مثل حفص إلا أنه شدد النون فقال إن هذان لساحران إن هذا لابد من المد لأن الألف ساكنة والنون مشددة فهذا مد واجب إن هذان لساحران إذن هو يوافق في أن إن لغى عملها لما خففت ومن ذلك يعني من الإهمال ذلك اسم إشارة يعود عليه على الإهمال ذا اسم إشارة يعود على الإهمال من دخولها على الجملة الإسمية وكثرة إهمالها حينئذ ومن ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما لأن يعني كما تعلم فيها قراءتان لما التي نقرأ بها في حفص وقراءة لما يصدق عليها أن تكون شاهدا لأن إن تكون مخففة من الثقيلة وكل اسم مبتدأ مرفوع نأتي إلى هذه الشواهد الأربعة هذا العدد من الشواهد بشيء من التفصيل نرجع إليها بشيء من التفصيل لأن فيها كلاما كثيرا ماتعا مرة أخرى قال فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها يكسر إهماله. جزاء أعمالها قال خلافا للكوفيين في أصل موافقتهم على التخفيف لا يوافقون. قال لنا قراءة الحرميين وأبي بكر، وإن كلا في سورة هود قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هذه القراءة التي نقرأ بها بتشديد إن وتشديد لما، إن كلا لما. ومعنا قراءة أخرى بتخفيف إن وتخفيف لما، وإن كلا لما، وهي قراءة الحرميين وغيرهما. وعندنا قراءة ثالثة بقراءة شعبة بتخفيف إن وتشديد لما، وإن كلا لما، وإن كلا لما، يبقى تشديد الاثنين، تخفيف الاثنين، تخفيف الاثنين، تخفيف إن وتشديد لما، تشديد الاثنين، تخفيف الاثنين، تخفيف إن وتشديد لما. ما توجيه كل، ما توجيه كل؟ نبدأ بالأخف أو الأسهل، وإن كلا لما، وإن كلا لما. ليوفينهم ربك أعمالهم، كيف تعرب؟ عرفت أن إن مالها مخففة من الثقيلة لأنها نصبت، وإن كلا يبقى كلا اسمها إن، لا زال الكلام كما لو قلت إن حرف يفيد التوكيد ينصب الاسم، يدخل الجملة الاسمية ينصب اسم ويرفع الخبر، فكلا اسمها إن، كلا اسمها. من يكمل بقى؟ أين الخبر؟ محمد تفضل. لا يوفي النوم، لا يوفي النوم. طيب بس كيف توجه لما؟ اللام فارقة، ما معنى فارقة؟ بين إن اللام تسمى بالفارقة. يعني إيه فارقة؟ يعني تفرق بين المخففة والنافية حتى لا يظن السامع أو القارئ أن إن هذه نافية. فاللام هنا تسمى بالفارقة، أي الفارقة بين النافية وبين المخففة، فيعرف أنها ليست نافية بل هي مخففة. طيب وما؟ صلة، يعني حرف زائد، قال في القرآن تأدبا صلة للتأكيد. تقدير الكلام إن كلا من الفريقين، التنوين ده عوض عن مضاف إليه محذوف، كل فريق، أصل الكلام كل فريق من الفريقين أو من الفرق، من الناس، من الجماعات، متقدمين من المتأخرين، من المكذبين للرسل، كلهم، كل ذلك حذف المضاف إليه وأبقى المضاف منونا، أصله كل فريق، كل أحد. وإن كلا لا يوفينهم، والله لا يوفينهم، والله لا يوفينهم. أين أتينا بلفظ الجلالة؟ من لا الموطئ للقسم. أصل الكلام إن كل أحد، إن كل فريق، إن كل معاند، والله لا يوفينهم والله لا يوفينهم ربك أعمالهم تأكيدا. تأكيدا من أين؟ من ما؟ والله من أين؟ من اللام المهدد للقسم. أي سؤال في هذا التوجيه؟ توجيه الآخر، وإن لقراءة شعبة، قراءة شعبة، وإن كلا بالنصب أيضا لما ما توجيهها؟ كيف توجه وإن كلا لما؟ إن نافية وكلا عالي إن عاملة على النصب مخففة من الثقيل، مخففة من الثقيل. ده شاهد، قال شاهد لنا قراءة الحرميين وشعبة، دي قراءة شعبة نصبت اهي، وكيف تكون نافية؟ يبقى قراءة الحرميين بالأزرق، قراءة شعبة بالأسود، وهي دليل للبصريين، دليل للمحققين الذين اختاروا رأي البصريين لأنها تعمل مع التخفيف. من أين لكم هذا يا بصريون؟ كيف يرد البصريون على الكوفيين؟ كيف يقولون بأنها تعمل مع التخفيف؟ قالوا هذا معهود. كيف معهود؟ قالوا الفعل يخفف ويبقى عمله، الفعل يخفف ويبقى عمله. مثل كان مثلا، كان فعل ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، أليس كذلك؟ طيب ما رأيك في ولم أكو بغية؟ الفعل خفف، حذفت نونه لما دخلت عليه لم النافية الجازمة وبقي عمله، فالفعل يخفف ويبقى عمله. ذلك لم أكن، لم يكن الله ليغفر له، فيكن أيضا خفف وبقي العمل. حذف بعض الحروف، حذفت الألف أو الواو، حذفت النون والواو وبقي العمل. طب ما علاقة إن بهذا؟ قال إن بمعنى الفعل، إن بمعنى الفعل. لماذا؟ لأنه فيه معنى التوكيد، كأنه يقول أؤكد وهو يعمل. إن حرف عامل وله معنى التوكيد، يعني يستعاض عن الفعل به، يستعاض عن أؤكد به، كما يستعاض عن أنادي بيا. فلما كان الفعل الذي له معنى يعمل مع تخفيفه فكذلك إن تعمل إذا خففت وتصير إن. هذا منهج أو فكر البصريين. فإذا قراءة شعبة إن مخففة من الثقيلة، وكل اسمها كما في التوجيه السابق. لكن فرق بين بين المسألتين أنها هنا لما خفيفة، وقلنا إن اللام فارقة وما صلة بمعنى تأكيد. طب ولما في هذه هذا التوجيه كيف تكون شيخ مبروك؟ بمعنى إلا، يسمونها الإيجابية. لما تكون بمعنى إلا تسمى لما الإيجابية، يعني بمعنى إلا بتقدير الكلام. وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالا. إلا لما الإيجابية. طيب تعال بقى إلى قراءة الجمهور، قراءة حفص وغيره. وإن كلا لما، كيف توجه؟ إن واضحة صريحة، الحرف التوكيد الذي يدخل على الاسم على الجملة الاسمية، يرفع الاسم ينصب الاسم ويرفع الخبر. كلا اسمها، ما معنى لما هنا بقى في هذا السياق؟ أحمد، ويكون التقدير وإن كلا إلا لا يوفينهم أبدا. لا، غير صحيح، غير صحيح. لا لا، مش حرف جزم اسمه لما أبدا. ادخل على الجملة الفعلية لما، ادخل على الجملة الفعلية لم ولما ولام الأمر، يدخل على الجملة الفعلية فيجزمها، وهنا معناش جزم. ليوفينهم، يوفينهم ربك أعمالهم، مش نفي، لأنه يعني لما بيجزم بينفي في نفس الوقت، وهنا ليس نافيا. معنى لو كان جازما لكان نافيا، وهو ليس نافيا. فلما التي تشير إليها حرف نفي وجزم كلمة، وهنا معنى على الإثبات لا على النفي، معنى على الإثبات لا على النفي، لأن يعني الله تعالى يوفي الأعمال لا يوفي الأعمال. طيب، ما تقدير لما هنا؟ طيب، تقدير لما بعضهم قال إنها مصدر، مصدر يعني مفعول مطلق. أصل الكلام يلمهم لما، لمن يعني يجمعهم جمعا. وإن كلا، أصل الكلام يلمهم ربهم، يلمهم الله لما يعني يجمعهم. ثم يبقى كانت يلمهم لما بالتنوين، ثم وقفنا عليها فصارت لما نقف بالإيه؟ بالألف. يلمهم لما وقفنا عليها وقفنا بالألف. ثم وصلنا وأبقينا الألف بلا تنوين معاملة للوصل، معاملة الوقف. يقولون وصل كما يقف، عامل الموصول معاملة الواقف الموقوف، وهذا كثير معروف في اللغة أنه يعامل الموصول معاملة الموقوف. ثاني، بأصل الكلام وإن كلا يلمهم لما، الله تعالى بدليل ربك يلمهم ربك لما بالتنوين، ثم وقف عليها فصارت لما، ثم وصل وعمل الوصل معاملة الوقف فصارت لما، واستغني عن الفعل، واستغني عن الفعل. وكأنه قال جميعا، كأنه قال جميعا، وإن كلا جميعا ليوفينهم ربك أعمالهم. إن كلا جميعا مجموعون محصورون أو مجموعين محصورين، ليوفينهم ربك أعمالهم. هذا توجيه. توجيه الآخر أن أصلها لمن ما، أصلها لمن ما، وإن كلا لمن ما، من التبعيضية، من الجر حرف جر تبعيضي. وما موصولة بمعنى الذين، فأضغمت النون الساكنة في الميم، أصلها لمن ما، فأضغمت النون الساكنة في الميم، ثم أضغمت الميم في الميم فصارت لما. ثاني، أصل الكلام وإن كلا لمن ما ليوفينهم، ومعنى الكلام لمن الذين، ما بمعنى الذين، لمن الذين يوفينهم ربك أعمالهم. وإن كلا لمن الذين ليوفينهم والله ليوفينهم ربك أعمالهم. فأدغمت نون من الجارة الساكنة في ميم ما الموصولة، ثم أضغمت الميم في الميم فصارت لما. تقدير الكلام وإن كلا لمن الذين يوفينهم ربك أعمالهم. النسفي رحمه الله قال إن لما فيها في هذه القراءة من المشكلات، يعني أمر في بعض الصعوبة والتعقيد كما ترى الأمر ليس هينا. وصل الأمر إن الكسائي رحمه الله يقول ليس لي علم بلما في هذا السياق رحمه الله. شوف الأدب والاحترام قدر العلم واحترام القرآن الكريم وعدم الخوض فيما يعني لا يكون له أو لا يظن أنه عالم به في على أتم الحال، أو يحذرون حذرا شديدا في التكلم في القرآن بغير علم. فالكسائي على جلة قدره وهو من هو من العلم في القراءات وفي النحو وفي اللغة بعامة، لأنه قال ليس لي علم بلما في هذا السياق. لكن هذان التوجيها واردان في كتب التفسير وفي كتب إعراب القرآن. في الحقيقة إن التفسير لا بأس به أو التوجيه جيد لا بأس به ومقبول وسائغ ويؤدي للمعنى. كل ما كان سائغا عربية مع تأديته للمعنى فهو مقبول عند العلماء. كان في سؤال عند حضرتك على التوجيه الأول لما هذا مقول مطلق. نعم. لا يوفي أنه رب خبر ثاني. على التوجيه إن لما مفعول مطلق لا يوفي النوم إيه بقى؟ طارب خبر ثاني. خبر ثاني وفين الخبر الأول؟ هي لما مفعول مطلق. لا، ما احنا قلنا بمعنى جميعا تقدير الكلام وإن كلا جميعا. الخبر هو يوفي النوم، بيسأل الشيخ أين خبر إن؟ خبر إن لا زال يوفي النوم، خبر إن لا زال لا يوفي النوم. أما لما بمعنى جميعا. تقدير الكلام إن كلا جميعا، إن كلا جميعا لما هنا بمعنى جميعا. كما في قراءة في آية أخرى سنأخذها الآن إن شاء الله في سورة ياسين، وإن كل لما أو لما في قراءتان لما ولما جميع لدينا محضرون. هذا مما يسوغ عند أصحاب هذا التوجيه، يسوغ التأويل بلما التي بمعنى جميع. أصلها يلم لما، أصلها يلم لما بالتنوين ثم وقف عليها ثم وصل بنية الوقف، وصل يسمونها وصل بنية الوقف. نعم، في سؤال حضرتك جمال. اللي هي إيه؟ لما في قراءة جمهور. نعم، يعني لما هنا تكون توكيدا للكلمة. بيسأل هل لما في قراءة الجمهور وإن كلا لما تكون توكيدا؟ لا، ليست توكيدا، حال. حال جميعا حال مجموعين، إن كلا حال كونهم مجموعين على توجيه قول كونها لما ثم وقف عليها ثم وصل بنية الوقف، يبقى مجموعين حال. نعم. التوجيه الثاني هناك حرف عندما أضغمنا النون في الماء والميم بعدها في ميم ما حدثنا حرفا. ما تكررت ثلاث ميمات في التوجيه الثاني. في التوجيه الثاني أن أصلها لمن ما، قلنا أضغمت النون في الميم فصارت ميم مشددة ومعنى ميم أخرى فثلاث ميمات. ألغيت واحدة لتكرر الأمثال، هذه سهلة. معنى ثلاث ميمات ألغيت منها واحدة لتوالي الأمثال، لأن النون لما الساكنة لما أضغمت في الميم ميم ما صارت ميم مشددة ومعنى ميم أخرى، فحذفت واحدة لتوالي الأمثال. عندك سؤال؟ طيب تفضل. ما هذه؟ ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ جملة سلة. أين جملة الصلة؟ السؤال. طيب، بس سؤال على الذين. الذين أين جملة الصلة؟ احنا قلنا إن ما هنا موصولة بمعنى الذين، لمن الذين لا يوفينهم ربك أعمالهم. الذين هي الخبر والجملة جملة الصلة، لا يوفينهم القسم، يعني جملة القسم، الذين والله لا يوفينهم ربك أعمالهم. واضح؟ طيب، نعم. سؤال. نعم نفس. لماذا امتنع تقدير لم الحفص إلا كبر درجة؟ تقصد هنا؟ تقصد هنا؟ القراءتين التي ذكرت لما مشددة. لماذا قدرت في إحداهما وفي الأخرى امتنع تقديرها إلا مع أن المخففة ثقيلة في نفس المعنى؟ يعني لأن هنا قدرت إيجابية يعني. طيب، بيسأل الشيخ، بيسأل محمد، بيسأل هنا لماذا لا نقدر إلا إيجابية، لما بمعنى إلا الإيجابية، لماذا لا نقدر إلا لما، عفوا، بمعنى إلا الإيجابية. لما تكون بمعنى إلا لما تأتي بعد إن. ليه؟ ربما ذكرنا هذا في المرة السابقة. لما تقدر بمعنى إلا الإيجابية لما تأتي بعد إن الخفيفة، لأن إن تشبه ما النافية، إن المخففة تشبه ما النافية، لأن تعرف أن إن تكون بمعنى ما النافية. أخذنا هذا في النوع الثاني، إن المخففة لها معنى من المعنى الثاني الذي أخذناه مع ابن هشام رحمه الله، أنها تكون بمعنى ما النافية. وإن النافية، إن النافية تأتي معها إلا، إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير، إن أنتم إلا مبطلون، يعني ما أنتم إلا مبطلون. فإلا ومثلها لما التي بمعناها تأتي مع إن النافية، فإن لما خففت من الثقيلة أشبهت إن النافية، أشبهت إن النافية، وإن لم تكن طبعا هنا ليست نافية لأنها عاملة. هذا لا يتوفر فينا. واضح ولا لا زال ليس اليوم. شعبة إن كلا إلا ليوفينا. جمال تفضل. لما هنا يعني هنا فين؟ لا أنا هنا فين؟ بمعنى إلا إيجابية. طب هنا فين؟ مرة بسألك، رد على سؤالي، هنا فين؟ تقول هنا معنى أكثر من هنا. في أي آية؟ في أي قراءة؟ القراءة الأخيرة وإن كلا. طيب طيب تفضل. يعني إلا هنا بمعنى إلا، بعضهم قال بمعنى إلا، يعني هذا هو التوجيه الوحيد لقراءة شعبة، بعضهم قال بمعنى إلا. لما له حكم يعني مثل إلا مثلا، لما تأتي بمعنى إلا تسمى لما الإيجابية بمعنى إلا. إيجابية معناها أنها بمعنى إلا، ليست لما النافية، ليست لما التي لها، بيسأل ما معناها، ما معنى الإيجابية، يعني ليست لما النافية التي اشتبه على البعض أنها لما التي تشبه لم، دي نافية. وكذلك ليست مركبة، بعضهم قال هي مركبة من لم وما الموصولة أو ما نكرة موصوفة، بعضهم قال هي مركبة من اللام، مركبة وليست بسيطة. فلما إيجابية يعني ليست مركبة، وكذلك ليست نافية حتى لا يظن أحد أنها نافية. لما أختلم وليست مركبة. بعضهم قال إن لما مركبة من لم وما، أو اللام وما، لما اللام وما، وكذلك لما لم وما، يعني يفك لما إلى لم وما، ويفك لما إلى اللام وما. وما هذه يجعلها إما موصولة وإما نكرة موصوفة، يجعلها إما موصولة وإما نكرة موصوفة. احنا اخذنا ثلاث قراءات، في قراءة رابعة، في قراءة رابعة لهذه الآية الكريمة، آية هود، آية سورة هود عليه السلام، عكس ما عليه شعبة، عكس ما عليه أبو بكر ابن عياش شعبة، فيثقل يثقل إن ويخفف لما، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمله. عكس شعبة، في أربع قراءات، قراءة بتثقيل الجميع، قراءة بتخفيف الجميع، قراءة بتخفيف إن مع تشديد لما، قراءة بالعكس تشديد إن وتخفيف لما. هذه أيضا إن واسمها، ويبقى الكلام على لما. فلما هنا المخففة مكونة من اللام تسمى المزحلقة، وما إما موصولة وإما نكرة موصوف. معنى المزحلقة أنها كان أصلها أن تكون في أول الكلام لام توكيد، فجاءت إن للتوكيد فزحلقت للداخل، زحلقوها للداخل حتى لا يجتمع مؤكدان في أول الكلام. هذه اللام حينئذ تسمى اللام المزحلقة، يعني التي تم زحلقتها إلى الداخل بعد أن كانت في أول الكلام مؤكدة. فأقول أين أحمد، فيرد أحدكم يقول لا أحمد حاضر، حاضر، أو لا أحمد غائب، غائب، لام التوكيد. إذا جاءت إن لا يجتمع إن المؤكدة مع اللام المؤكدة، فلا تقول إن لأحمد حاضر، إنما تقول إن أحمد لحاضر، إن هذا لهو القول الفصل، لام المزحلقة، إن هذا لهو القول الفصل، أصل الكلام لهذا القول الفصل، لام مؤكدة، لهذا تدخل على المبتدأ في أول الكلام. إذا جاءت إن المؤكدة لا يجتمع مؤكدان، يكون لإن القوة فتزحلق اللام إلى الداخل، تسمى اللام المزحلقة. فهنا اللام مزحلقة. وأما ما فلك أن تقول إنها موصولة بمعنى الذي أو الذين، وإما نكر موصوف بمعنى شيء، تقدير الكلام وإن كلا منهم، وإن كلهم، إن كل فريق، إن كل أحد، للذين يوفينهم، للذين والله يوفينهم ربك أعمالهم، للذين والله يوفينك ربك، يوفينهم ربك أعمالهم. ده لو أنها موصولة. لو أنها نكر موصوفة يبقى وإن كلا لا عباد والله يوفينهم ربك أعمالهم. فتكون جملة القسم هي الصلة أو هي الصفة. جملة القسم اللي هي والله ليوفينهم ربك أعمالهم، إما تكون جملة الصلة لو كانت ما موصولة أو قدرتها موصولة، وإما تكون جملة الصفة لو قدرتها ما نكر موصوف في محل، لأن جمل بعد النكرات صفات. بتقدير الكلام مرة أخرى، إن كلا منهم، إن كل فأحد والله ليوفينهم، جملة القسم والمقسم عليه كلها هي إما الصلة وإما الصفة. لا الذين والله لا يوفينهم ربك أعمالهم، أو لعباد والله لا يوفينهم ربك أعمالهم. فالجملة إما جملة الصلة وإما جملة الصفة. أحمد هي الخبر للذين، قلنا الخبر الذين، وإن كلا للذين، وإن كلا للذين. اسم الموصول هو الصلة، والاسم والنكر الموصوفة هي الصفة، هي الخبر أيضا. كلام بيسأل أين الخبر، الخبر هي ما، أين الخبر، الخبر هو ما، سواء كانت موصولة أو موصوفة. تفضل. أسمعني صوتك. طيب بيسأل هل يجوز أن تكون هذه الجملة خبرا وهي ليست خبرية بل هي جملة إنشائية؟ يجوز عند الجمهور، عند الجمهور يجوز. تكلمش على الخبر، تكلم على جملة الصلة. ممنوع تكون إنشائية؟ طب يخليها على غير الغالب، مفيش إشكال ولا حاجة. بيسأل هل يجوز أن تكون جملة الصلة، الصلة مش الخبر، جملة الصلة إنشائية؟ يجوز عند بعضهم، طب يجوز عند بعضهم ولا إشكال إن شاء الله. تفضل. إنشائية عشان القسم. إنشائية ليه؟ لأنها قسم. نعم. خبر. مفيش إشكال في الخبر، مفيش إشكال. نتكلم على الصلة. نعم. ليست جازمة. عايز توجه يعني؟ ما المعنى؟ مش فاهم. يلا قولها بالراحة كده واستوعبها أنت وبعدين فهمني. على مهلك. ها. لما يوفوا. طيب يبقى هو يريد أن يقول إن لما هنا حرف نفي وجزم، فنفى أنهم وفوا بالأعمال مثلا. هذا الكلام، هل في هذا معهود يعني بالتوجيه؟ خلينا نسمع التوجيه ونشوف نناقشه إذا كان مقبول أو غير مقبول. يقول في تقدير. ما التقدير؟ وإن كلا لما يوفوا، وإن كلا لما يوفوا، ثم يستأنف والله ليوفينهم ربك أعمالهم. لما يوفوا يعني بما طلب منهم بالتكليف. وإن كلا لما يوفوا، طيب من أين الحذف؟ كيف عرفت المحذوف؟ كيف قدرت؟ لماذا اخترت هذا الفعل؟ قال لمناسبة ما بعدها، لا يوفينهم، هم لم يوفوا، الله تعالى سيوفيهم نصيبهم غير منقوص. مقبول أو غير مقبول؟ لا أرى مانعا، لا أرى مانعا، ما فيش مانع من ناحية العربية يعني، ما فيش مانع من ناحية العربية. حد من حضراتكم ليه اعتراض؟ أنا ظننتك تتكلم على أن لما تجزم هذا الفعل، لذلك قلت لك لا، لأن هذا مثبت وليس منفيا. أما لو قدرنا لا بأس، لا أرى بأسا إن شاء الله. عندي سؤال؟ هل هناك سؤال؟ طيب نكمل. أخذنا أول آية، وإن كلا وإن كلا لما ليوفينهم، وحكاية سيبويه إن عمرا لمنطلق، إن مخففة من الثقيلة، عمرا اسمها منصوب لأنها بقي عملها، لمنطلق اللام أبدا، اللام مش مزحلقة، اللام فارقة، اللام فارقة تفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، لا تخلط اللام المزحلقة باللام الفارقة. لام المزحلقة تكون مع إن الثقيلة، وأما الفارقة فتكون مع إن المخففة لأنها تفرقها عن النافية. ومنطلق خبر، منطلق خبر مرفوع. قال ويكسر إهمالها، فهذان شاهدان على إعمالها. طبعا الكوفيون قبل أن نغادر هذه المنطقة، الكوفيون لا يستسلمون، الكوفيون ينفون أصلا أن هناك ما يسمى بإن المخففة من الثقيلة، فهذا الاستشهاد منه على المسألة لا يقطع الكوفيين، وإنما الكوفيون لا يزالون يتربصون بالبصريين، ولا يزالون يتمسكون بمواقعهم وخنادقهم، ويقولون إن هنا بمعنى إن النافية، ولا بد من تقدير حينئذ. يقولون إن في آية هود عليه الصلاة والسلام إن كلا لما، يقولون إنها نافية ولابد من تقدير، لأن عندهم لا يقبل تخفيف إن الثقيلة. قال ويكسر إهمالها، يعني عندما تخفف، نحو وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. دعونا نكتب هذا. وإن كل ذلك لما بالتخفيف متاع الحياة الدنيا. كيف توجه؟ نسمع توجيهات حضرتك. هذه قراءة، طبعا القراءة التي نقرأها وإن كل ذلك لما بالتجديد، القراءة التي نقرأها لما، لكن الشاهد مع لما. ليه الشاهد مع لما؟ يعني لماذا لا يكون الشاهد إن هنا مخففة من الثقيلة ومعها لما بالتجديد كما نقرأها نحن في حفص، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا؟ هل يأتي الشاهد ولا لا يأتي؟ حضرات الأفاضل والأماثل، ها؟ يأتي، يعني على قراءة التجديد يأتي الشاهد. نحن نستشهد على إيه؟ ابن هشام يستشهد على إيه؟ على إيه؟ على الإهمال، على الإهمال. طيب فهيأتي الشاهد مع لما المشددة؟ موافق، أحمد موافق ويأتي الشاهد. حد موافق غير أحمد؟ رجعت في كلامك؟ لماذا رجعت؟ لماذا رجعت مرة أخرى؟ لا أنا بتكلم على لما، هل يأتي الشاهد على تخفيف إن وإهمالها مع لما المشددة؟ الجواب لا يأتي. لماذا لا يأتي؟ مش احتمال، ده هو ده الحل، ده هو ده التوجيه. إذا كانت لما تكون بمعنى إلا، تكون لما الإيجابية، وتكون إن هنا بمعنى ما، تقدير الكلام وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لكن الشاهد يأتي مع لما الخفيفة، إن مخففة من الثقيلة أهملت، ولذلك كل هنا مبتدأ، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، يبقى اللام هنا اللام فارقة، واحد بيقول فارقة صح ولا مزحلقة؟ فارقة صح كده، فرقت بين إن المخففة وبين النافية، حتى لا تظن إنها النافية، هنا مخففة، فاللام فارقة. طيب وما عرفنا اللام، وماذا عن ما صلة؟ وما صلة؟ صلة يعني للتأكيد، تقدير الكلام، وإن أو إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، لمتاع الحياة الدنيا. مفهوم؟ أي سؤال؟ نعم. لا، هل ممكن تكون ما موصولة؟ لا، يبقى تقدير الكلام إيه؟ للذي هو متاع. فين هو دي؟ للذي، يلا نشوف بقى، للذي هو، فين هو؟ نقدر ليه؟ هل الأمر يحتاج إلى تقدير والكلام سائغ من غيره؟ إنما نرتكب هذا لو كان الكلام لا يسوغ إلا به، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. محمد، إنه فين؟ إنه ليه؟ برضو نفس، أنت سمعتني أنا برد على الشيخ علي بقول له لماذا نقدر والأمر لا يحتاج إلى تقدير؟ لماذا نقول، الشيخ بيسأل لماذا لا نقول تقدير الكلام إنه؟ أولا هي مش مشددة، والهاء لا حاجة إلى تقديرها، وهذا نرتكبه عندما تكون إن الثقيلة ومعها ضمير الشأن المحذوف، مع إن الثقيلة لكن هنا مخففة. ماشي يا أستاذ محمد. طيب بعدها آيت هذه، إن كل ذلك لما أو لما متاع الحياة الدنيا، بعدها وإن كل لما جميع لدينا محضر، وإن كل، الآية التي معنا آية الزخرف، ثم الآن آية ياسين. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما، أيضا فيها قراءتان متواترتان، جميع لدينا محضرون. أما على لما فإن هنا ملها على لما نافية، إن نافية، ولما ملها إيجابية بمعنى إلا، تقدير الكلام وإن كل يعني وما كل إلا جميع لدينا محضرون، كل مبتدأ وأين الخبر؟ جميع، خبر جميع، كل مبتدأ وجميع خبر، محضرون لدينا، يبقى ممكن تكون خبر بعد خبر، خبر مفرد وخبر جملة، محضرون لدينا أو محضرون خبر مفرد وحده، جميع محضرون ولدينا ظرف، مش مانع متعلق بمحضرون، إما تكون كلها جملة اسمية خبر بعد خبر، وإما يكون الخبر هو فقط محضرون ولدينا ظرف متعلق به. هذا على التشديد، هي قراءة حفصة التي نقرأها، وإن كل لما، لكن الشاهد يأتي بالمخففة، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، حيث تكون إن وقتها. ها، لماذا تجلس خلف العمود وتمد جذعك بهذه الطريقة؟ لماذا لا تريح نفسك؟ إذا كانت على قراءة التخفيف فماذا تكون إن في هذه الحالة؟ لو سمحت امسك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ها، مخففة من الثقيل. طيب وماذا عن لما؟ أنت أيضا لام، اللام فارقة، أحسنت. وما صلة، أحسنت. في أي سؤال؟ كان في سؤال عند محمد. أعلم في قراءة لما أن تكون إن قيلة ويكون لما بقدير لمما زي طيب يبقى المعنى إيه بقى؟ لمن الذين، لمن الذين جميع لدينا محضرون. ما معنى الكلام؟ وإن قلت بهن مخففة من الثقيلة تقصد؟ طيب يبقى من جميع، فأين يبقى دي موصولة، فأين الخبر، أين الجملة، جملة الصلة دي؟ بيسأل محمد سيد جمعة، محمد سيد جمعة بيسأل هل ممكن تكون هنا إن مخففة من الثقيلة ولما أصلها لمن ما تبقى ما موصولة، فسألته فأين جملة الصلة؟ الجواب انطق جميع لدينا محضرون، هل هذه جملة؟ جميع لدينا محضرون، هل هذه جملة؟ جملة اسمية فعلية؟ اسمية. والجملة الاسمية فيها مبتدأ نكرة ينفع؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ محضرون نكرة، جميع نكرة، هل ممكن يكون في جملة اسمية المبتدأ فيها نكرة ومقدم كمان؟ يبقى ما ينفعش. خلاص محمد سيد موافق ولا لسه عندك مشكلة؟ لو كانت جملة تامة كان. مش جملة دي أصلا، مش جملة، هذه ليست جملة، قلنا خبر بعد خبر، خبران لإن، خبران لإن. على رأي هذا ممكن يقول أيضا لدينا متعلق بكائنون جميع كائنون. طيب وبعدين أنا حتى الآن لم أستفد من كلامك شيئا. نعم جميع لدينا محضرون، سؤالي أين الجملة؟ يجد الابتداء بالنكره المقصود. جميع لدينا، تقصد ان جميع هي المبتدا. نعم. والذي سبق الابتداء بالنكره وصفها بلدينا. نعم. بيقول رسلان ممكن يبقى جميع مبتدا وسبق الابتداء به وهو نكره انه خصص بالوصف، حيث إن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، كقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فقول هنا مبتدأ سوغ الابتداء به وهو نكرة أنه خصص به. أنت نايم ليه على الصبح؟ طب ما تستيقظ كده. قول معروف جميع لدينا، ما فيش مانع، فكر جيد، فيش مانع. يبقى لو اعتبرنا أن لدينا هي صفة لجميع، يعني متعلقة بصفة لجميع وليست متعلقة بمحضرون وليست خبرا لمحضرون، مفيش مانع، فكر لا بأس به، عندي مفيش مانع من ناحية العربية، لكن لا نتجرأ على القرآن. طيب في أي سؤال؟ وقراءة حفص إن هذان لساحران. أي يعني الذي يبعد هذا تقدير ازاي؟ قدرنا وجود مين ثم حذفنا؟ قدرنا ايه؟ ما قدرناش حاجه، ده بيفك، بيقول هذا بعيد السبب تقديرات. فين التقديرات؟ اين قدرنا؟ ده احنا فككنا. قدرنا ان لما اصلها لمين، ده مش تقدير، بيقول لي لما اصلها لمين، ما هذا اسمه تقدير؟ تقدير يعني شيء غائب انت تستصحبه، شيء ليس موجودا، لكن لما دي فككتها فقط، هذا ليس التقدير الذي نقول إن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى، هذا ليس تقديرا، هذا مجرد فك. طيب آية سورة طه، آية سورة طه إن هذان لساحران. طبعا إن هذان من الآيات الشهيرة لأن فيها شاهدا، معنى قراءات متعددة، إن بالتخفيف هذان بالرفع لساحران، هذه قراءة حفص التي نقرأ بها، معنى قراءة المكي بن كثير نفسها مع تجديد هذان، إن هذان لساحران، ومعنى قراءة ثالثة إن بالتجديد هذان لساحران، ومعنى قراءة رابعة إن هذين لساحرة. ما رأيكم في دام فضلكم في هذه القراءات المتواترة؟ قراءات متواترة أربعة. نأخذ قراءة حفص: إن هذان لساحرة. شيخ مبروك: إن مهملة يعني مخففة من الثقيلة. خلاص، إذا هذا الشاهد على ما نحن فيه أن إن هنا مخففة من الثقيلة ومهملة، وهو ما يكسر عند تخفيفها، مهملة وهو الكثير في تخفيفها. وهذان مبتدأ وساحران خبر. طب واللام؟ اللام لو سمحت، لو سمحت، اللام لا إله إلا الله. اللام طيب، يبقى لي نقدر ونحن نستطيع أن نقول إنها إذا كما يقول إخوانك الفارقة. مش قلنا إنها إذا كانت مخففة من الثقيلة يبقى معنى لام فارقة بينها وبين النافية. يتجه القول الثاني أنها داخلة على مبتدأ محذوف، التقدير هذان لهما ساحران، ونقول له حينئذ ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. خلاص. ماذا عن قراءة ابن كثير رحمه الله؟ لا خلاص، غيرك بقى، غيرك. ماذا عن قراءة ابن كثير؟ إن بالتخفيف هذان لساحران. ما اسمك؟ الزبير، أهلا وسهلا، تفضل. طيب طيب، إن مهملة. الشيخ مبروك مش أحمد. بس مفيش فرق بينهم. طيب يبقى إن هذان أيضا مهملة مخففة، يبقى ما الفرق بينهما؟ طيب يعني واحدة هذان بتخفيف النون، واحدة هذان ولا فرق، يعني هذان لا فرق بينها وبين هذان. لغة في إيه؟ لغة في إيه؟ ده اسم إشارة. خلاص، اسم إشارة المثنى المذكر، صحيح؟ فتريد أن تقول إن هناك لغة، إن هناك لغة في اسم الإشارة المثنى المذكر تكون هذان بالتجديد. هذا ما لم يقله أحد يا شيخ زبير. لا يؤثر في الإعراب، بس الأول نفهم بعد كده نعرب، لأن الإعراب فرع المعنى. الإعراب فرع المعنى. إياك إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تعرب ثم تفهم، لأنه يجوز كثير في العربية أشياء لكن المعنى لا يكون مرادا للمتكلم، فلا تقصر المتكلم على ما يسوغ عربية. قد يسوغ عربية أعاريب متعددة لكنها لا تكون مرادة للمتكلم، بدليل السياق، بدليل الحال. ليس كل ما يسوغ عربية، يعني يسوغ عربية يعني إيه؟ يعني يجوز إعرابه مبتدأ خبرا مضافا إليه إلى آخره، حالا إلى آخره، سائغ مع عربية، لكن نوجه به كلام لم يرده المتكلم، لم يرده لأنه لا يخرج منه، أنه لا يتعارض مع منطقه، يتعارض مع ما يريد أن يدلل عليه. هذا ما لا، لذلك نبدأ من المعنى ثم نفرع عليه الإعراب، لأن الإعراب فرع للمعنى، يفسر المعنى. أحمد، صح كده، صح كده. يبقى أيضا هذان مبتدأ وساحران خبر، واللام أيضا فارقة، لكن لابد من توجيه هذه النون، كيف شددت أو لماذا شددت؟ فقالوا كما يقول أستاذ أحمد: شددت للتعويض من الألف المحذوفة، من الألف المحذوفة، من الألف المحذوفة. ما هي الألف المحذوفة؟ لأن أصل أصل المفرد هذا. أنت تعرف أنك إذا أردت أن تثني تأتي بألف ونون أو ياء ونون، صحيح؟ طيب يلا نضع ألف كمان ونون، واجتمع معنا ألفان فحذفنا ألفا، صحيح؟ فعوضنا عن هذه الألف المحذوفة بتجديد النون. يعني تقول زيد في تثنيته زيدان رفعا يعني أو زيدين في النصب والجر. تقول فاطمة فاطمتان في التثنية، تأتي بألف ونون، تأتي بألف ونون. هذا إذا أتيت لها بالألف والنون اجتمعت معك ألفان، تضطر أن تحذف ألفا لالتقاء الساكنين، فعوضا عن هذه الألف المحذوفة، عوضا عن هذه الألف المحذوفة شددوا النون. خلاص، ليست لغة كده بدون فهم للمسائل، وإنما هي للتعويض عن الألف المحذوفة عند التثنية. أصل المفرد هذا في ألف، وفي التثنية أتينا بألف، اجتمعت ألفان يعني حرفان ساكنان، حذفنا أحدهما لالتقاء الساكنين وعوضنا عنها تجديد النون. يبقى مبتدأ، مبتدأ أيضا كالتوجيه الأول. التوجيه الثالث أو القراءة الثالثة، قراءة ما ألف المحذوفة هي الأولى ولا الثانية؟ يعني الخلاف سيبقى إلى يوم القيامة بين العلماء، بعضهم قال الأولى بعضهم قال الثانية. لماذا قلتم الأولى؟ قالوا لأنها لا تدل على معنى، إنما نريد فقط أن نبقي الألف الثانية لأنها جاءت للدلالة على معنى التثنية. فإذا الألف الأولى هي المحذوفة. هذا إيه؟ فكر من يقول إن المحذوفة هي الأولى وليست الثانية. لماذا قلتم إن المحذوفة هي الأولى يا أصحاب هذا القول؟ قالوا لأن ألف هذا لا تدل على معنى، أما ألف الثانية تدل على معنى وهو التثنية. فريق الثاني يقول لا، المحذوفة هي الثانية ولا الأولى. لماذا تتبنون هذا الرأي؟ قالوا لأن الثقل حصل بها، يعني كنا في أمان ننطق هذا، ما الذي جعلنا نحذف إحدى الألفين وجيء الثانية؟ الثانية هي التي سببت التقاء الساكنين، الثانية هي التي سببت التقاء الساكنين. فإذا جاءك الريح سد الباب، ما الذي جاء بالريح؟ الثاني. الخلاف يبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله، يوم القيامة بعد صلاة العصر ممكن نعرف الإجابة. هو في صلاة يوم القيامة؟ الصلاة يعني معنى الدعاء، الدعاء في العصر مفيش مانع. طيب إيه تاني؟ القراءة الثالثة، إن هذان لساحرا، من يوجه؟ تفضل، اسمه الكريم عمر. الشيخ عمر تفضل. إن حتى توكيد النصر هذان مبني على الكسر على لغة قصر المثنى على صورة الرفع، يعني إعرابها الأول. نبتدي يا شيخ عمرو، صح؟ عمرو شيخ عمرو، إعرابها إيه؟ ما وقعها في الجملة؟ اسم إيه؟ بس كده، اسم إن مرفوع منصوب مجرور؟ لا، اسم لإن منصوب ولا مبني في محل نصب؟ هو مبني على محل نصب، منع مجرور. خلاص، يبقى مبني في محل نصب. مبني على ايه بقى؟ ولا مبني على الالف؟ العبره مش بالنون، العبره مش بالنون، العبره بهذه الالف. يعني هذه لغه من يلزم المثنى الالف، لغة من يلزم المثنى الألف. لذلك هذا يأتون بهذا الشاهد في باب المثنى، لأنك تعرف أن المثنى بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وهناك لغة صحيحة تلزم المثنى الألف، المثنى وما يعامل معاملة المثنى تلزمه الألف، فهذا شاهد عليها. هو مبني على الألف في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب. يعني مبني على الألف يعني يلزم الألف، يلزم الألف في الرفع وفي النصب وفي الجر، مبني على الألف في محل نصب. اسم إن وساحران خبر، واللام فارقة أيضا لا خلاف. القراءة الأخيرة فضل، اسم الكريم أحمد، الشيخ أحمد. إن إن إن مش أنا، إن بالتجديد، إن هذين، إن هذين، إن واسمها وخبر، شيخ أحمد، إن واسمها وخبرها. طيب نعم نعم، تفضل تفضل يا زبير. إن بمعنى نعم في توجيه لهذه القراءة، إن أي قراءة؟ القراءة قراءة إن ولا قراءة إن ولا قراءة إن؟ القراءة الأخيرة تقصد؟ الأخيرة قالت إن هذا، إن هنا بمعنى نعم، ماشي صح. إن هنا ليست حرف التوكيد الذي يدخل على الجملة الإسمية يرفع خبرها وينصب اسمها، وإنما بمعنى إن نعم هذان لساحران، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. فيأتي لك مشاغب ويقول لك وما هذه اللام، يشاغب عليك ويقول لك إن كانت إن هنا بمعنى نعم فما هذه اللام، كيف تجيبه؟ مزحلقة لما تكون مع إن التوكيدية، يبقى أنت لم تفهم، يبقى مرة أخرى لا تحفظ ولكن افهم. متى يزحلقون اللام؟ عندما تجتمع مع مؤكد آخر، وأنت الآن تتبنى أن إن حرف بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم، وليست إن التوكيدية. لو كانت إن بمعنى نعم يبقى ما الحاجة إلى الزحلقة؟ إنما زحلقت حتى لا يجتمع مؤكدان، وأنت الآن تقول إنها ليست حرف توكيد بل هي حرف جواب. لا تحفظ، أرجوك لا تحفظ، كلكم هذا الكلام للجميع، إنما افهم. يرجع السؤال مرة أخرى، لماذا هذه اللام، أو ما هذه اللام، ما كنها، ما هيتها؟ فالإجابة مؤكدة. لو كانت مؤكدة تكون في الأول، لو كانت مؤكدة تكون في الأول، يبقى ليست مؤكدة. يأتي بقى كلام الشيخ مبروك الذي قاله قبل قليل، هنا نستطيع بقى أن نقول لو تبنينا أن إن هنا بمعنى نعم حرف جواب، فاللام هنا داخل على مبتدأ محذوف، تقدير الكلام هذان لهما ساحرة. هنا اللام مؤكدة وقعت في أول جملة، تدوها محذوف وساحران خبرها. واضح؟ واضح الشيخ زبير؟ طيب، لو إن بمعنى نعم، هذا توجيه موجود في كتب التفسير صحيح كل حاجة، هذا المبتدأ خبره جملة مكونة من مبتدأ محذوف وخبره ساحران، فاللام داخلة على المبتدأ المحذوف فهي لام مؤكدة، ليس للجملة الكبيرة وإنما للجملة الصغيرة. اللام مؤكدة للجملة الصغيرة لا للجملة الكبيرة. واضح؟ أحسنتم جميعا. أي سؤال؟ نعم الشيخ سيد فضل. لم في الآية يعني عموما؟ طيب، بيسأل الشيخ سيد هل يجوز في لام لا ساحرا تكون موطئة للقسم؟ نسمع إجابات الحاضرين والحاضرات، ما رأيكم؟ هل يجوز أن تكون موطئة للقسم؟ اسمعوني جوابا. أنت تسأل ولا تتبنى؟ طيب، يسأل فقط الرجل، يعني بريء. موافقون؟ معترضون؟ متوقفون؟ هل يجوز أن تكون لام لساحران موطئة للقسم؟ ولماذا؟ نفكر بس، نعطيهم فرصة للتفكير. عندكم إجابات؟ نسمع إجابة الشيخ مبروك، تفضل. تكون ولا لا تكون؟ الأول نبدأ بنعم أو لا ثم نعلل. نعم أو لا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. هل تكون، هل يجاب عنها بنعم أو لا؟ من الأسئلة التي يجاب عنها بنعم أو لا، هل يمكن أن تكون اللام هنا موطئة بالقسم؟ نقول نعم والعلة لا والعلة. نبدأ عشان أفهم، أنا ضعيف، أنا على قد حالي. هل الإجابة لا؟ لماذا؟ تحتاج إلى كسر التقدير. لا، لأن لم تقول قصد تأتي في أول الكلام. أنت الآن تقسم على ماذا؟ تقسم على ساحران، تقسم على ساحران إن هذان أو إن هذان أو أيا كان من القراءات المتواترة الجميلة. لو كانت موطئة القسم يبقى الكلام إن هذان والله لساحران، والله لساحران، ينفع؟ ينفع. طب إيه المانع؟ إيه المانع؟ إيه المانع في ظن الشيخ مبروك؟ إيه المانع؟ إيه التقدير اللي أنت محتاجه؟ الشيخ مبروك بيقول تحتاج إلى كسر التقدير، ما هو التقدير الذي تظنه؟ هذا متكرر، هذا اختصار يا أخواننا، هذا ليس تقدير إذا ارتكبناه نكون في حرج. هذا اختصار عند العرب. اختصار العرب تكتفي بلام الموهدة أو الموطأ القسم عن فعل القسم والمقسم به. هذا لا يسمى تقدير يعني محوج إلى اعتذار أو ثقيل أو إلى آخره، بحيث نقول ما لا يحتاج إلى تقدير أو لا أبدا. لأنه كثير لما كسرت الأيمان في لسان العرب، لما كسرت الأيمان في لسان العرب اختصروا. وهكذا شأن في كل اللغات على فكرة، يعني عندما يكسر الكلام في لسان الناس يحذفونه لأن السامع يعرفه ويكتفي ببعض الإشارات عن بعض. ما فيش مانع. إن هذان والله لساحرة، أقسم والله لساحرة، ما فيش مانع. يلا تفضل. هذا كان يعني جائزا. نعم. يكون ضعيفا لبا طيب بيقول الشيخ ضعيف أن يأتي جملة الخبر إنشائية أبدا ليس ضعيفا. لا لا هذا في خلاف لكنه ليس ضعيفا. فرق بين ما هو فيه خلاف وبين ما هو ضعيف. ضعيف يعني عليه الأقلون، يعني حجته ضعيفة، لكنه أبدا هو قليل، ولكنه ليس قليل بالنسبة إلى، ليس قليلا في ذاته، قليلا بالنسبة مجيء الخبر إنشاء، قليل بالنسبة إلى مجيئه خبرا، مجيء جملة خبرية، لكنه ليس ضعيفا، هو قليل فقط. ما المانع من مجيء أصلا عقلا؟ فيش مانع. محمد نضربه، أو زيد نضربه، أو زيد لا تضربه، ما الضعف اللي في ذلك؟ فيش أي ضعف. تفضل محمد ابن محمود. هذا الكلام اللي هو إيه؟ هذا دي أنا أروح لفين؟ هذا أرجوكم المشار إليه، ما هو المشار إليه؟ إن هذان لساحران. تفضل، ما السؤال؟ على لسان بالضبط سحرة فرعون. سؤال يعني خلاص، حتى لو أنا مستسيغه لكن أدلو برأيكم. بيقول كيف يقسم سحرة فرعون إن هذان لساحران؟ لو قلنا إن هو عشان هو برضو بيعلق على الشيخ سيد، إزاي هيبقوا سحرة فرعون يقولون والله؟ وحد قال إن هم يكفرون بالله، هم بيشركون معه فرعون، لكنهم لا، لكنهم كما شأن معظم الكفار، معظم الكفار يشركون مع الله إلها آخر. ما فيش مانع يعني. ممكن سؤال، ممكن يقصدون بالمقسم به، أصلا هو ما قالش والله، يعني هو بيقسم ممهدة لأي قسم، يعني مش لازم يكون لفظ القسم هو أو المقسم به هو لفظ الجلال. والذي يحلف به أيا كان بقى، يحلف باللات، يحلف بالعزة، يحلف بالذات المقدسة سبحانه وتعالى، مش مقصود خصوص والله، بس احنا بنقول والله لكثرة دورانه على ألسنتنا كمسلمين، لكن كعرب بالمحلوف به، والذي يحلف به بأبيه بأمه بالأي حد. خلاص بدأ ليس اعتراضا وجيها يا شيخ محمد بن محمود. نكمل. ومنه يعني ومن الإهمال، ومن مجيء إن مخففة من الثقيلة مع إهمالها وهو الكثير، إن كل نفس لما عليها حافظ، في سورة الطارق في قراءة من خفف لما، لأن معنى قراءتان لما ولما أيضا نفس الشيء، كلها تدريب جميلة. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما ولما، إن كل نفس لما عليها حافظ. لو كانت لما تكون إن نافية، ما كل نفس إلا إيجابية عليها حافظ. أين الخبر؟ الشيخ سيد لا تكلم بغير إذن. عليها حافظ، جملة عليها حافظ، تمام. يبقى كل مبتدأ وعليها حافظ خبر. كل نفس مبتدأ وعليها حافظ خبر. طيب هذا ليس الشاهد، الشاهد في لما المخففة تكون وقتها إن ها مخففة مهملة، لأن كل مبتدأ ونفس خبر، ولما اللام ها حفظنا فارقة وما صلة. شكرا. ومن ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما. طيب قال وإن دخلت على الفعل وجب إهمالها، في نسخة أهملت وجوبا نسختان، وإن دخلت على الفعل وجب إهمالها في نسخة أهملت وجوبا، معنى هو واحد. هناك لما دخلت على الجملة الإسمية جاز الإعمال لكنه قليل والأكثر الإهمال، أما لو دخلت على الفعل بنوعيه كما ستعرف الآن تدخل على الماضي والمضارع وجب الإهمال، لكن دخولها على الماضي أكثر، والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو وإن كانت لكبيرة، إن مخففة من الثقيلة كانت فعل ماضي ناسخ، يبقى لا زالت مخففة من الثقيلة، يعني لا زال بقي فيها المعنى إن التوكيدية وإن كانت غير عاملة، وإن كادوا ليفتنونك كاد أيضا من الأفعال الناسخة، وإن وجدنا وجد أيضا من الأفعال الناسخة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ودونه يعني أقل منه أن يكون مضارعا ناسخا نحو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يكاد فعل مضارع ناسخ، وإن نظنك لمن الكاذبين، نظن فعل مضارع ناسخ. قال ويقاس على النوعين اتفاقا، يقاس يعني تستطيع أن تأتي بكلام من عندك تكونه وتنشئه قياسا على هذا، الأمر ليس مقصورا على السماع بل هو مقيس عليه، يقاس على النوعين ماضي الناسخ والمضارع الناسخ. قال ودون هذا أقل منه أن يكون ماضيا غير ناسخ، أن يكون ماضيا غير ناسخ نحو قوله وفي الحقيقة شاعرة، هي ليس سيقصد الشاعر، قول من قال، قوله الضمير مذكر والقائل مؤنث، هي عتكة رضي الله تعالى عنها، عتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها. طيب قالت ماذا قالت عاتكة رضي الله تعالى عنها؟ شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمدين، هي تهجو من قتل زوجها الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله ابن جرموز عليه من الله ما يستحقه، فدعت عليه شلت يمينك الأبعد إن قتلت، يعني إنك قتلت مسلما، إن هنا مخففة من الثقيلة، ودخلت على الشاهد أنها دخلت على فعل ماض يا شيخ أحمد وغير ناسخ، شاهد على دخول إن المخففة من الثقيلة على فعل ماض وهو غير ناسخ. لماذا لم نقل إنها نافية؟ لماذا لم نقل إنها شرطية؟ مر علينا أن إن تكون شرطية، مر علينا أنها تكون نافية بمعنى ما، لماذا لماذا قلنا إنها مخففة من الثقيلة يا شيخ عمر؟ المعنى يأبى، المعنى يأبى أن تكون شرطية، إن قتلت لمسلما هذا شرط، فين الجواب؟ طيب لو كانت نافية، هو قتل ولا لم يقتل؟ قتل، لا تكون نافية، بل المعنى يأبى يا شيخ عمر. خلاص قبل أن نبحث في اللام فارقة ولا مش فارقة، لأن قد يعترض عليك معترض يقول هذه اللام ليست فارقة، الكلام مش في اللام، الكلام في المعنى، الإعراب فرع المعنى، أرجوكم. يبقى تقول له ابن جرموز شلت يمينك، شل بمعنى بطلان عمل العضو، وهو على وزن فرحة، يعني أصله شللة يشلل فرحة يفرح، والأكثر أنها تكون بالبناء للفاعل كما قرأناه كده شلت مش شلت، شلت لغة رديئة بالبناء المجهول، لغة رديئة شلت يمينه لغة رديئة، أما لغة اللغة الفصيحة الشائعة الرائعة هي لغة البناء للمعلوم، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، أصل الكلام إنك قتلت مسلما، ثم خففت ودخلت على الفعل، واللام كما سمعت مخففة فارقة بين إن النافية واللام وإن المخففة من الثقيلة. قتلت مسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. دعونا نوضح هذا البيت من ناحية الإعراب. أولا، من أي البحور هو؟ ارفع يدك. تفضل تفضل. بحر الكامل الذي تفعيلاته متفاعل، كمل مره واحده يعني في اصله يتكرر ثلاث مرات في الشطر الواحد، في اصله يتكرر ثلاث مرات في الشطرة الواحدة. طيب، تقول رحمها الله رضي الله عنها شلت يمينك ان قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. أي من يعرب البيت؟ المعنى واضح، ها؟ المعنى واضح، ليس لا يحتاج إلى شرح. من يعرب البيت؟ إبراهيم. بشلت فعل ماضي والتأنيث حرف لا محل له من الإعراب، والفعل يمينك والكاف مضاف إليه. إن قتلت فيها الشاهد، حيث إن هنا مخففة من الثقيلة مهملة لأن دخلت على الجملة الفعلية. قتلت بفعل وفاعل، أريد إعرابا موجزا. قتلت فعل وفاعل، اللام واللام فارقة، ومسلما مفعول، حلت عليك عقوبة المتعمد، تمام، حلت فعل فاعله عقوبة، تاء تأنيث لا محل من الإعراب، عليك متعلق بحلت عقوبة فاعل ومضاف والمتعمد مضاف إليه. في أي سؤال؟ سهل. أحمد، لا، عندما يكون مثقلة، ضمير الشاهد عندما تكون مثقلة، هيأتي إن شاء الله باب القادم. إن المثقلة سيأتي معها أنها تكون اسمها ضمير الشأن إن شاء الله. محمد اسمك محمد؟ بس الواحد وراك اسمه إحسان بيتكلم. محمد تفضل. طيب، أن الشأن والحال ما دخلتش، هي لم تدخل ما دخلتش. بيسأل الشيخ علم أن سيكون منكم مرضى، أن سيكون منكم مرضى، بيقول دخلت أهي، والحقيقة أنها ما دخلتش لأنها دخلت على جملة اسمية كما سنعرف أنها اسمها ضمير الشأن، أن الشأن والحال سيكون منكم مرضى، دخلت على جملة اسمية. إحسان، حلت عليك، ما إعراب الجملة؟ سؤال جيد، ما إعراب جملة حلت عليك أو ما إعراب الجمل؟ خلينا نتعود أن احنا نعرب الجمل كما نعرب المفردات، ذكروني أن احنا نعرب الجمل أيضا، نتدرب على إعراب الجمل. شلت يمينك جملة ابتدائية دعائية لا محل لها من الإعراب، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، حلت عليك جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. يبقى الجملة الأولى لو قطعناها عما قبلها جملة ابتدائية، لو اعتبرناها بما قبلها فجملة استئنافية، وكلاهما لا محل له من الإعراب. حلت عليك عقوبة المتعمد جملة استئنافية لا محل له من الإعراب. إن قتلت لمسلما جملة، معنى أكثر من جملة، شلت يمينك جملة، إن قتلت لمسلما جملة، حلت عليك جملة، جملة ابتدائية أو استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. تقول تفسيرية. ممكن تقول استئنافية وممكن تقول تفسيرية. تفسيرية يعني فسرت الدعاء. لماذا تدعو عليه؟ لأنه قتل مسلما لا يستحق القتل. طبعا لازم التقدير لا يستحق القتل، وإلا فالمسلم قد يقتل بحق. والزبير رضي الله عنه قتل بظلم. نعم خالد. إن شرطية؟ لا لا تكون شرطية، لا تكون شرطية. المعنى يأبى ذلك، لأنها الشرط في المستقبل يا شيخ خالد. يعني إن زرتني أكرمتك مثلا، إن تعود نعود، ده في المستقبل. لكن هو قتل خلاص، تعليق شيء بشيء. الشرط معناه تعليق شيء بشيء، هو قتل فعلا. مش بتقول له إن قتلت ستحل عليك العقوبة، ده هو قتل فعلا. بعدين ساعتها ماذا تفعل في اللام؟ فالمعنى والسياق يأبى، واللام أيضا تعكر عليك هذا الإعراب أو هذا التوجيه الذي تريد أن توجه فيه الآية البيت. نعم. اللام الفارقة ليس لها عمل نحوي. اللام الفارقة حرف لا محل له من الإعراب، وليس له عمل، فقط يبين الفرق بين الإن المصاحبة أنها مخففة وليست نافية، لا عمل لها. أي سؤال؟ طيب، سيدة عتيكة رضي الله تعالى عنها تزوجت في البداية عبد الله بن أبي بكر بن الصديق، واستشهد في أبدا استشهد في الطائف، ضرب بسهم فاستشهد في الطائف، وتزوجت بعده من زيد بن الخطاب واستشهد في اليمامة. تزوجت بعده بعمر واستشهد بأبي لؤلؤة الملعون. تزوجت بعده بالزبير رضي الله تعالى عنه واستشهد من الملعون. ثم تزوجت بعده بالحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه عن أبيه وصلى الله على جده، بالحسين بن علي، واستشهد كما هو معلوم في وقعة الجمل، أو في عاشوراء في كربلاء، رضي الله تعالى عن الجميع. ولذلك كانوا يقولون من أراد أن يستشهد يتزوج بعتك، وكانت جميلة جدا رحمه الله رضي الله تعالى عنها، وكان وشها جميل على هؤلاء الصحابة الأبرار، كل من يتزوجها يستشهد في سبيل الله. وبالمناسبة الكلام على سيدنا الحسين، ممكن هذا خارج عن الدرس، يعني لفت نظري بعض الأفاضل في مسألة كان قريبا، يعني مسألة عاشوراء. عاشوراء نحن نهملها أهل السنة، يعني نحن نلوم على الشيعة أنهم مبتدعون وأنهم يفعلون أفاعيل باطلة في يوم عاشوراء، يخرجون هذه مجالس العزاء ويضربون أنفسهم. كل هذا يعني معظمه، بلاش كل، عشان حتى نكون منصفين، معظمه باطل. هذا الضرب وهذه إسالة الدماء وهذه يعني هذا باطل وبدع. بعض الشيعة المنصفين يعني قالوا هذا لا يجوز وهذا لا يصح وهذا يعني يجعل صورة الإسلام سيئة. رجال يخرجون يضربون أنفسهم ويسيلون دماء أنفسهم، هذا كله معيب. لكن أصل المسألة، أصل مسألة إحياء ذكرى الحسين رضي الله تعالى عنه والنظر إلى خروجه وثورته، هذا لا يذكر من أهل السنة. يعني أنتم أي أهل السنة، لماذا لا تذكرون سيدنا الحسين؟ هو ده يعني الشيعة كخ، الشيعة مسيئون. بعض السلفيين المبالغين قالوا كلاما يعني مجنونا، قالوا أنهم أسوأ من اليهود والنصارى، كلام لا يفهم يعني أصلا بغض النظر. طيب أين أنتم أهل السنة؟ هو الحسين من الشيعة؟ يعني هم ما علاقتكم بالحسين؟ لماذا لا تتكلمون على الحسين وعلى حركة الحسين وعلى خروج الحسين وعلى ثورة الحسين وعلى صبر الحسين وأهل الحسين؟ لماذا لا تحيون ذكرى؟ لماذا هم يستأثرون بهذه الذكرى دونكم؟ الحقيقة يعني ملاحظة كانت في محلها وهذا مؤسف لأن هذا سلوك إنساني. الإنسان منا أحيانا يعني يكثر من البعد عن الحق لما يجد من غال في طرف فيذهب هو إلى الطرف الآخر يجد شخصا أو جماعة أو فكرا فيه بعض البدع والمغالاة فهو يذهب تلقائيا إلى الجانب الآخر يترك محله الوسط ويترك الذي يصح أن يتمسك به ويجب أن يتمسك به ويذهب في الجانب الآخر من التطرف. لا المطلوب المغالاة في أهل البيت بحيث ينزلونهم منزلة لا يستحقونها من العصمة مثلا كما يزعم هؤلاء المبتدعة ولا المطلوب الجفاء. يعني في المقابل كثير من أهل السنة صاروا يجافون أهل البيت ولا يترضون عنهم ولا يحبونهم ولا يزورونهم ولا يحيون ذكراهم ولا يزكون مآثرهم. لماذا؟ يعني وصل الأمر إن في الجزيرة العربية لا يسمون عليا يا شيخ خلدون. ما حدش يسمي علي في الجزيرة العرب الجزيرة العرب في ما تسمى السعودية الآن. ليه؟ خير مقابلة وتطرف في الجهة الأخرى. هؤلاء تطرفوا وكرهوا وسبوا بالباطل لعن الله تعالى من يفعل ذلك يسبون الصاحبين ويسبون عائشة رضي الله عنها باطل وقل ما تشاء لكن لماذا في الطرف الآخر تهجر عليا؟ يعني الوسط عزيز والإنصاف عزيز. يعني يجب علينا أن نحيي هذه الذكريات التي هي صلب ديننا وصلب تاريخنا أو تأريخنا ولا يجعلوا لا يحملنا أو لا يحملنا أو لا يجرمنا شنآن قوم على أن نترك مواقعنا الصحيحة من الدين. طيب نعود إلى الدرس. قال ولا يقاس عليه بعد أن قال لك إنها تدخل إن إذا خففت تدخل على الجملة الفعلية ويكون الفعل ماضيا ناسخا ومضارعا ناسخا قال هذان يقاس عليهما اتفاقا. لكن إذا دخلت على فعل ماض غير ناسخ أو مضارع غير ناسخ يأتي الخلاف في المضارع في الماضي غير الناسخ. قال ولا يقاس عليه خلافا الأخفش. يبقى في خلاف بس الخلاف متمثل في الأخفش فقط هو الذي جوز القياس على هذا فقال أنه يجوز أن ننشئ كلاما ندخل فيه إن مخففة من الثقيلة على فعل ماض غير ناسخ. الأخفش فقط هو الذي قال هذا وأجاز إن قام لأنا وإن قعد لأنت إن مخففة من الثقيلة عنده خلافا لسائر العلماء لجمهورهم لم يجيزوا دخول إن مخففة من الثقيلة على الفعل الماضي غير الناسخ. الأخفش أجاز إن قام لأنا دخل على قام فعل ماض غير ناسخ وإن قعد فعل ماض غير ناسخ لأنت. ودون هذا يعني أقل منه أن يكون مضارعا غير ناسخ يجوز ولكن أيضا لا يقاس عليها هذه المرة باتفاق. ودون هذا أن يكون مضارعا غير ناسخ قول بعضهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي ولا يقاس عليه إجماعا. إذا كان المسألة السابقة خالف فيها الأخفش فهذه المسألة محل إجماع واتفاق أنه لا يقاس عليها كقول بعضهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي يعني لنفسك أيضا والهاء السكت. إن يزينك يزين فعل مضارع غير ناسخ دخلت عليه إن مخففة من الثقيل. قال أخيرا وحيث وجدت أو وجدت وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة في بعض النسخ كما في هذه المسألة فاحكم عليها بأن أصلها التجديد. وفي بعض النسخ ما فيش كلمة عليها فاحكم بأن أصلها التجديد. أصلها التجديد يعني مخففة من الثقيلة عند مين؟ لا تنسى عند البصريين لا تنسى لأن الكوفيين يمنعون تخفيف إن. مرة أخرى وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة أو المسألة فاحكم عليها بأن أصلها التجديد. قال في هذه اللام خلاف يأتي في باب اللام إن شاء الله تعالى. انتهى الكلام على الوجه الثالث من أوجه إن مكسورة الهمزة خفيفة النون. في أي سؤال قبل أن ندخل إلى الرابع؟ نعم. طيب ت بيسأل الشيخ علي إن المخففة من الثقيلة لا تدخل على الفعل الماضي إلا إذا كان ناسخا، هل فهمت هذا أيها الطالب؟ حضرون، هل فهمتم مما سبق أن إن المخففة من الثقيلة لا تدخل على الفعل الماضي إلا إذا كان ناسخا؟ هل فهمت هذا؟ ماذا فهمت أنت؟ ما اسمك؟ إسحاق. ماذا فهمت يا شيخ إسحاق؟ تدخل بالقلة. هل فهمت أنها تدخل بالقلة فقط وقليل؟ نعم، يعني هو الخريطة أنها تدخل على الماضي، تدخل على الماضي الناسخ، تدخل على المضارع الناسخ، أقل منه تدخل على الماضي غير الناسخ، أقل من الجميع تدخل على المضارع غير الناسخ. من ناحية الكم، من ناحية الكم هذا كثير نسبيا وهذا قليل نسبيا، وهذا قليل بالنسبة إلى هذا، وهذا قليل بالنسبة إلى هذا، وهكذا. لكن هل السؤال، هل فهمنا مما سبق أن إن المخففة من الثقيلة لا تدخل إلا على الماضي الناسخ؟ ماذا فهمنا؟ تدخل على، تفضل تكلم. إذا مسألة، مسألة كم وقلة فقط، مسألة كسرة وقلة فقط، مسألة كم فقط، ولا قياس؟ مسألة قياس يا أخوانا، الله يسامحكم جميعا، مسألة قياس. الماضي الناسخ تدخل عليه وتدخل على الماضي غير الناسخ، والأمثلة موجودة، لكن هل يقاس على عليها ولا لا يقاس عليها؟ في الماضي الناسخ يقاس باتفاق، في الماضي غير الناسخ لا يقول بالقياس إلا الأخفش فقط. لا تنشي، يعني لا تقيس، يعني لا تنشي. عند الجمهور يمنعون أن تنشي كلاما جديدا، فقط المسموع قله كما هو، لكن لا تنشي أنت من لغتك كلاما فيه إن داخل على ماضي غير ناسخ، لأنه إلا عند الأخفش، إلا عند الأخفش. إن قام لأنا وإن قعد لأنت، أو كما يعني قال أجاز هذا، ولم يقل أنه سمعه من العرب، إنما أجاز. ما فيش مانع نحن نقول هذا لأنه عنده مقيس. لأنه غير مسموع. لماذا جمع الجمهور القياس؟ لأنه غير مسموع، لأنه نادر، والنادر لا حكم له، يبقى يقاس عليه، لا يقاس عليه، يبقى يحكى ولا يقاس عليه، وليس الأصل، وليس هو الأصل. الأصل دخوله على الجملة الإسمية. في أي سؤال في الثالث؟ حد عنده مشكلة؟ إن كانت لكبيرة، كان فعل ماضي، كان فعل ماضي، وجدنا فعلا، كلها أفعال ماضية ناسخة. الشيخ سيد عندك سؤال. ينفون، سؤال الشيخ سيد، ما الذي دعا الكوفيين إلى أن ينفوا مجيء إن مخففة من الثقيلة؟ ليس معنا عربي واحد يقول لنا على فكرة إن هذه مخففة من الثقيلة. شوف الفكر بتاع الكوفيين إيه، العربي يتكلم والعلماء يقاعدوا. فالعربي عندما نطق بالآيات بالألفاظ التي نقلت عنه لم يقل هذه مخففة من الثقيلة، هذه نافية، إنما تكلم، ونحن الذين أو العلماء يعني بدأوا يصنفون. فهل الأصل هو الجواز ولا المنع؟ الكوفيون يتكلمون، منهجهم في طريقة التفكير البشري أنه الأصل عندهم المنع، الأصل قلة التقسيمات. طريقة البصريين العكس، عندهم كثرة التقسيمات. العقل الكوفي ده عقل بشري، نوع من أنواع العقل المجتهد في النحو وفي غير النحو، عقل بشري عنده تقسيمات، يبدأ بأنه يقسم ويعدد وفي المقابل عقل آخر يقول لا، الأصل القلة، تقسيمات دي خلاف الأصل، والأصل العدم، الأصل الأصل أشياء الإباحة، عدم الحكم. وعندهم كده، عندهم ليس معنى إلا إن التوكيدية، لكن من قال إن الزيادات مخففة تكون هي نوع من إن ولكنها خففت؟ من قال هذا؟ عقلي الكوفي يقول لي إن هذا ليس قسما جديدا، لأن عقلي مبني على قلة التقسيمات، عقلي مبني على قلة التفريعات، عقلي مبني على أن كل ما يأتي وجهه أنزله تحت فرع من المعروف عندي، لا أنشئ له قسما جديدا، لا أفتح له كاتيجوري جديدة، يعني قسم جديد، صنف، محل جديد أو صنف جديد أو ما أو ما شابه. يعني هذه نوعية في التفكير يا شخصي، نوعية في التفكير، ولا يعترض على مذهب بمذهب. نعم. ولذلك أحيانا تجد أن بعض البصريين يتبنون رأي الكوفيين والعكس. لماذا؟ لأنه سيظل العقل البشري فيه أخذ ورد، لا تستطيع أن تمحضه في شيء. تفضل. داخل في جواب الشرط، بيسأل ما هي الفاء في فحكم وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة فحكم، ما هذه الفاء؟ هذه الفاء داخلة في جواب الشرط، لأن يعني تقدير كلام حيثما وهي تستخدم للشرط، هو نفس معنى أن تقول إذا وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة فحكم، أينما تولوا فسمى وجه الله، أينما حيثما، سواء بالماء أو من غير ماء، أين شرط وأينما شرط، حيث شرط وحيثما شرط. نعم. لا، في الماضي فقط، لأن المضارع محل إجماع، قال ولا يقاس عليه إجماعا، يعني عند الأقش وغيره. أي سؤال؟ الرابع، أن تكون زائدة، آخر تقسيم عند الشيخ ابن هشام، أن تكون إن زائدة، لأن هناك من أتى بمعاني أخرى لإن. الرابع أن تكون زائدة، يعني إيه زائدة؟ يعني التوكيد، مش زائدة يعني خالية من المعنى، لكنها ليست من المعاني الثلاثة السابقة، كقوله قول الشاعر نابغة الزبياني ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي، ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. بلغ النعمان بن المنذر، بلغه أن النابغة يتوعده وأنه يريد قتله وأنه فهو ينفي، النابغة الزبياني ينفي عن نفسه هذه التهمة التي بلغت النعمان، فيقول ما أتيت إن هنا زائدة للتوكيد، يؤكد كأنه يقول والله، فالعرب تؤكد بأساليب كثيرة، منها تكرار الكلمة، تكرار التوكيد، منها التوكيد المعنوي، من التوكيد اللفظي، منها إن، منها اللام، منها القسم، منها أن تأتي بحروف زائدة مثل إن هنا. ما أتيت بشيء، كأنه قال والله ما أتيت بشيء أنت تكرهه، كل الذي بلغك عني كذب، ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي، أصل الكلام فلا رفعت يدي إلي صوتي، يعني يدعو على نفسه بالشلل أو على يده بالشلل إن كان نوى أن يرفع سيفه ليقتل به النعمان، يدعو على نفسه بالشلل، مما يؤكد أنه لم يقل هذا الذي بلغه عنه. أن تكون زائدة كقوله، عرفت أنه النابغة، ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفع صوتي إلي يدي. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك. طيب البسيط الذي تفعيلاته مستفعل فاعل مستفعل فاعل في أصله يعني. ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفع صوتي إلي يدي. وقد عرفت المعنى، الآن جاء دور الإعراب. ها من يعرب؟ تفضل خالد. ها ما نافية حرف لا محل له من الإعراب. إن زائدة حرف أيضا لا محل له من الإعراب وفيها الشاهد. أتيت فعل وفاعل صح؟ جر ومجرور متعلق بأتيت. لا بشيء دي همزة. بشيء أنت تكرهه. أنت مبتدأ. تكرهه جملة فعلية خبر مكون من فعل وفعل ومفعول. والجملة مفعول به لأي فعل؟ أتى. أتى متعدي يا شيخ خالد. وهل الجملة بتأتي مفعولا به يا شيخ خالد؟ قلنا الجملة الفعلية الجملة عموما تكون مفعولة عندما تكون مقول القول. جملة حال. حال من إيه؟ فين صاحب الحال؟ نعم حال من التاء. ما أتيت أنا حال كوني أنت تكرهه. شوف المعنى، شوف المعنى الجميل، شوف المعنى. مرة مفعول به محفوظات. إحنا بنسمع محفوظات. لو خرجنا من هذا الدرس إن النحو عبارة عن محفوظات يبقى فشل ذريع، فشل ذريع. ونجرب عندنا الحال عندنا. لا بلاش تجربة. الإعراف فرع المعنى. الإعراف فرع المعنى. سنكرر هذا مرة واثنتين وعشرة إلى أن يستقر في الأداء. تخرج البضاعة القديمة تأتي بمكانها بضاعة رائجة إن شاء الله. بلاش أرجوك أرجوك لا تتعجل. الإعراف فرع المعنى. لما نقول حال وأسأله فين صاحب الحال يقول لي التاء في أتيته، يبقى معنى الكلام. معنى الكلام ما أتيت أنا حال كوني أنت تكرهه. ده كلام مركب ولا مفكك؟ لا رابط، لأنه يشترط يا أحباب في جملة الحال وجملة الخبر وجملة الصلة وجملة الصفة أنها في رابط يربطها بما قبلها. حال بصاحب الحال، الصفة بالموصوف، الخبر بالمبتدأ، الصلة بالموصول. حال كوني أنت تكرهه في رابط؟ ما فيش رابط. الشيخ خالد ما إعراب جملة أنت تكرهه؟ معنى ما أتيت بشيء أنت تكرهه. المعنى ها؟ صفة لشيء، شيء أنت تكرهه. وبعد كده بنقول آه صح، ده بيقولوا كده في النحو الجمل بعد النكرات صفات. حتى مش هبدأ بهذه المسلمات، ده أنا هبدأ بالمعنى. تزوق تزوق. شيء أنت تكرهه كلام مركب، يبقى فيه رابط. فين الرابط؟ تكرهه الهاء دي بيعود على الشيء. آه كلام مركب. الهاء دي هي الرابط، المفعول به لتكرهه هو الرابط اللي بيربط الشيء. أكمل أكمل بارك الله فيك. إذن حرف جواب لا محل له من الإعراب. بس بلاش تقول حرف ونجري كده. حرف ايه؟ حرف نداء، حرف عطف، حرف جواب. حرف جواب لا محل. شكرا. مبني على السكون. شكرا. ها لا النافية. الفاء. الفاء استئنافي او عاطفة. لا رفعت فعل ماض والتاء تاء الفاعل صح؟ تاء التأنيث. ما فين الفاعل؟ صوتي الفاعل. رفعت صوتي. الصوت بيرفع يا اخوان. الصوت بيرفع. يرفع مين؟ رفعت يدي. رفعت يدي صوتي. صوتي اعرابها ايه؟ مفعول به. لا رفعت يدي صوتي الي. الي جار ومجرور متعلق بايه؟ ب برفعت، رفعت إلي. كلام صحيح مركب ولا كلام متهافت متفكك؟ رفعت إلي، رفع فاعل مفعول. أي سؤال؟ أي سؤال؟ ممكن نفهم الكلام قبل ما نعرب؟ ممكن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الطريقة؟ ممكن، توبة حلو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتوب إليك اللهم الآن هذه الساعة، نتوب إلى الله تعالى من الإفتاء في الإعراب بغير علم، ومن الإعراب بغير فهم للمعنى. تبنا إليك يا رب العالمين، فأعنا على استدامة هذه التوبة. نعم، ما سؤالك؟ أين الراوي؟ تصح أن تكون حالا؟ لا، أتيت بيسأل الشيخ، أتيت وأنت نائم. حاضر، أتيت وأنت نائم. وأنت نائم دي ما إعرابها؟ أتيت وأنت نائم. ما إعرابها؟ إعرابها بقى على الجملة، مش بنتكلم على التفصيل، مبتدا وخبر. لكن ما إعراب الجملة؟ حال من إيه؟ في أين صاحب الحال؟ تاء من أتيت أنا؟ طب ما يبقى إحنا بنؤذن في ملطة، مع إن ملطة دلوقتي فيها مسلمون. يعني زمان كانوا يضربون بها المثل في النداء لغير سامع، نداء لغير سامع. ملطة ما فيهاش مسلمين، وانت بتأذن في ملطة، بتأذن ليه يا ابن الحلال يا مؤذن؟ ما فيش مسلمين حيلبون النداء. لكن دلوقتي ملطة فيها مسلمين، وانت تؤذن في فين؟ في مش عارف فين. ما هم بنقول ما فيش رابط. أتيت، مش انت بتقول كده؟ أتيت، تاء ضمير المتكلم، انت ضمير مخاطب، نائم اللي هو وصف انت، يبقى اين الرابط؟ وهذا التعبير صحيح، بس بإياك أن تقول إنه حال. لما تقول إنه حال من التاء يبقى مشكلة. التعبير ليس خطأ، التعبير صحيح عربية، لكن لا تعرفه بهذه الطريقة، لأن الإعراب فرع المعنى. لأن أنا كنت عمال أتوب وأنت مش عايز تتوب معايا، عايز تسألني فبيتوبش، هذه المشكلة. إياك أن تعربه حال من التاء، لأنه لا رابط. ما الحال من ايه؟ من المفعول. اتيتك، اصله اتيتك، اتيتك او اتيت اليك، نختصر احنا، اتيتك او اتيت اليك مثلا. لو كان تقدير كده ممكن ما يكونش فيه كده، اتيت الى البيت، مش حال، مش لازم تكون حال يعني، بالعافيه، بالقصر، بالقوه، جملة استئنافية، مفيش مانع. إذا أردتها حالا لا تكون حالا من المتكلم، من ضمير المتكلم، لأنه لا رابط، لأنه لا بد من تقدير، لا بد من تقدير. أتيت فين؟ أتيت البيت، أتيت المسجد، أتيتك أنت، أتيت أي حد، أي مكان، أي حد. تفضل شيخ إحسان. عطف على ما قبله، يسأل الفاء في لا رفعت، يبقى عطف على إيه؟ عطف على ما قبلها، اللي هي الجملة التي قبلها، ما أتيت بشيء أنت تكرهه. إذن حقها التصديد؟ لا، مش حقها التصديد، ما حدش قال إن إذن حقها التصديد. كلمة حقها التصديد في أسماء، في الأدوات الاستفهام، لكن علاقة إذا سألني على الفاء، الفاء قلنا ممكن تكون استئنافية، ممكن تكون عاطفة، فصلت، فتكون فصلت صح. نقول الفاء زائدة، ليه نقول زائدة؟ ليه نقول زائدة؟ ما لها معنى. جواب إيه؟ ما فيش معنى شرط عشان نقول جواب. إذن فيها معنى الشرط ما عرفش ما سمعتش حرف جواب مش محتاج فاء. تقول يقول لك أزورك غدا تقول إذن أكرمك مش محتاج فاء. مين قال إن إذن حرف جواب يحتاج إلى الفاء؟ ما محتاجش الفاء. أخذنا إذن ومرت علينا ولم نسمع كلمة الفاء عند الشيخ. وأكثر ما زيدت بعد ما وأكثر ما زيدت اللي هي إن النافية حرف الزيادة ده وأكثر ما زيدت بعد ما النافية إذا دخلت على جملة فعلية كما في البيت في بيت النابغة وأكثر ما زيدت بعد ما النافية إذا دخلت على جملة فعلية كما في البيت أو اسمية يبقى بعد ما النافية دخلت على جملة فعلية أو دخلت على جملة اسمية كقوله اللي هو فروة بن موسيك فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. هذا شاهد على زيادة إن بعد ما النافية في دخولها على جملة اسمية إن هنا في البيت بيت فروة زائدة وتقدير الكلام فما طبنا جبن يعني فما عادتنا فما شأننا طب بمعنى العادة طب بمعنى الشأن والعادة طبعا ده غير المعاني الأخرى أو المعنى الآخر للطب بمعنى العلاج والمداواة وما شابه. فما نافية فما عادتنا الجبن ولكن منايانا ودولة أخرين هزموا في المعركة فروة هزم هو قومه في المعركة لكنه لم يفر والأيام دول يهزم وينتصر فما حصل لم يكن عن جبن منا ولكن جاءنا الموت بعضنا مات ولقي حتفه لأن لكل أجل كتاب والله تعالى قدر أن يكون الدولة للخصوم لكننا أبدا ليس من عادتنا وشأننا الجبن. فما طبنا جبن فما إن في إن زائدة نأخذ هذا البيت بالتفصيل فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. من أي البحور ارفع يدك فكر في البيت حتى نكتبه على السبورة. فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فضل من بحر الوافر الذي بحور الذي تفعيلاته مفاعلة مفاعلة فعول في كل شطرة. أحسنت. طيب وأعرب يا شيخ مهدي. طيب الفاء بحسب ما قبلها ما نافية إن زائدة للتوكيد وفيها الشاهد حيث زادت بعد ما النافية الداخلة على جملة اسمية طبنا جبن خبر مبتدأ وخبر طبعا نام مضاف إليه طبنا أي عادتنا شأننا مبتدأ وخبر والنام مضاف إليه ولكن طيب ولكن الواو استئنافية ولكن حرف ها استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تفضل. منايانا خبر وأين المبتدأ؟ لا طبنا بمعنى العادة طبنا أي عادتنا شأننا منايا يعني موتنا منايانا أي موتنا فلان وفلان وفلان وفلان ماتوا جاءته منيته، ولكن محمد بلاش كده يعني، خبر المبتدا محذوف تقديره هذه منايا، ما حصل منايانا، ما حصل ليس جبنا وانما هو المنايا، ما حصل منايانا. ودولة معطوف عليها، يبقى منايانا خبر المبتدا محذوف مثلا يعني، ودولة معطوف عليها. لكن لو قدرت بقى فعلا يبقى منايانا مفعول له. طيب وده مرفوع، مرفوع ليه؟ لانه هتقدر له بقى. نعم. ودولته؟ لا دولته. خلاص يبقى هو خبر لمحذوف والتقدير هذه منايانا، ما حصل منايانا، ما حصل هو آجالنا، هو أعمارنا المكتوبة المقدرة التي لا حيلة في تأخيرها ولا تقديمها. طيب أي سؤال؟ قال وفي هذه الحالة تكف عمل ما الحجازية كما في البيت. ما الحجازية من أخوات تعمل عمل ليس يعني من أخوات كان يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، فعملوا هذا بشروط. من ضمن الشروط لو رجعت إلى باب ما من نافية التي تعمل عمل ليس ستجد أن عملها يكون بشروط. من ضمن هذه الشروط ألا يبطل عملها بإن، ألا يكف عملها بإن، ألا يكف عملها بإن. فهنا صارت إن كافة لعمل ما الحجازية، ولذلك طبنا جبن ولم يكن جبنا. ولذلك سيأتي ببيت فيه اعتراض ويرد على هذا، يبقى كأنه يتمثل اعتراضا من معترض، ويأتي إن بعد ما ويظهر في الظاهر كأنما باقية العمل، كأنما باقية العمل. وأما قوله بني غدانة ماء أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف، في رواية من نصب ذهبا وصريفا فخرج على أنها نافية مؤكدة لما. كأنه يقول إذا اعترض معترض على ما ذكرته الآن أنها إذا جاءت بعد ما داخلة على جملة اسمية تكفها عن العمل، ما الحجازية تكفه عن العمل، إذا اعترض على هذا معترض بقول الشاعر المجهول بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا، برواية النصب في ذهبا وصريفا التي ظاهرها بقاء عمل ما الحجازية حيث رفعت أنتم ونصبت ذهبا خبرا لها وعطف عليها صريفا المعطوف على المنصوب منصوب، فكيف نوجه؟ قال فخرج على أنها نافية مؤكدة لما. خرج على أنها، الضمير في أنها يعود على إن وليست إن الزائدة، بل إن النافية المؤكدة لما. لأن عندنا التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد المعنوي بالنفس بالجميع بالعين بأجمعين أكتعون أكتعين إلى آخره. توكيد باللفظي أن تعيد الكلمة كما هي بلفظها أو بمرادفها، هذا هو. ثاني خريطة التوكيد في ذهنك أيها النحوي، توكيد لفظي توكيد معنوي. التوكيد المعنوي يكون بالنفس والعين والذات والجميع إلى آخر هذه الألفاظ المعروفة في هذا الباب. توكيد اللفظي أن تعيد اللفظة كما هي حرفا كانت أو اسما أو فعلا، كما هي بلفظها وذاتها أو كما هي بمعناها ومرادفها. تقول جلست قعودا، هذا توكيد معنوي. قعدت هي جلست، لكنه لم يعد اللفظ وإنما عاد المعنى. طيب فهنا من نفس الباب، إن هنا ليست زائدة بل هي نافية بمعنى ما التي قبلها جاءت لتوكيد هذا النفي. بني غدانة ما كأنه قال ما، ولكنه بدل من أن يأتي بما أخرى ويكون في ثقل في اللفظ أعاد ما بمرادفها وهو إن النافية. ولكن أنتم الخزف. طيب الذهب معروف ولا مش معروف؟ الصريف قرينه صديقه الفضة، والخزف معروف الطين اليابس المحروق، الطين أي تراب بلل بالماء ثم يابس ثم حرق أو أوقد فيه النار. بني غدانة، غدانة قبيلة، يقول لك في رواية من نصب ذهبا وصريفا، لأن هناك رواية أخرى بالرفع ولا شاهد فيها حينئذ، أو لا يستطيع أن يستعملها في الاعتراض الموهوم ويرد عليه. يبقى من يعرب هذا البيت بعد أن عرفت معناه وبحره؟ أي بحره؟ لم نعرف بحره. تفضل شيخ مبروك. ها؟ البسيط الذي تفعيلاته مستفعل فاعل مستفعل فاعل في كل شطرة. تفضل إعراب من يعرب هذا البيت. ها ساكتون ساكتون يتكلمون. يا أستاذ نختار بقى، بدل لا ترفعوا أيديكم نختار، لا ترفعون أيديكم نختار. شيخ عمر أعلم. ما اسمك؟ ها؟ محمد حنيف. تفضل شيخ محمد حنيف. بني المبتدأ ولا غدانة مبتدأ؟ أيهما المبتدأ ولا كل؟ بني مبتدأ مرفوع علامة رفعه. اشتغل محل بإيه؟ ياء المتكلم؟ هدياء المتكلم؟ ها؟ بني دياء متكلم؟ ما معنى بني طيب؟ طيب دي إضافة. تاني بقى بني مبتدأ، مبتدا مرفوع، فهل بني مرفوع؟ ما معنى بني طيب مرة أخرى؟ ما معنى بني؟ لا غدانة هي اللي قبيلة، غدانة قبيلة، قبيلة غدانة، قبيلة عكيل، قبائل كثيرة، أبناء أبناء أبناء هذه القبيلة. بني أصلها إيه؟ بنون، لما حذفت من الإضافة هي الآن بالواو ولا بالياء؟ بنون ولا بنين؟ بنين. ها بس حذفت من الإضافة بنين، يبقى هي ليست مرفوعة وإنما إما منصوبة وإما مجرورة. منادى يبقى منصوب، منادى منصوب لأنه مضاف وعلامة النصب الياء، لأنه جمع المذكر السالم. طيب يبقى تاني بني منادى مضاف منصوب علامة النصب الياء لأنه مشبه بجمع المذكر السالم. طيب بني مضاف وغدانة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر فتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف لي علمية و غدانة تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تأنيث العالمية والتأنيث. طيب أكمل يا أستاذ، أيها الطالب، أيها الطالب أكمل. ما اسمك؟ ما اسمك؟ إلياس. أكمل يا شيخ إلياس. ما أنا فيها حرف لا محل من الإعراب، إن زائدة ولا هو شاهد على زيادتها ولا شاهد على كونها هنا نافية بمعنى ما؟ لو كانت إن زائدة لكفت ما عن العمل فلم تنصب ذهبا. يقول هنا ليست زائدة بل هنا نافية بمعنى ما مؤكدة لما التي قبلها. ماشي يا شيخ إلياس؟ يبقى إن حرف نفي مبني على السكون لمحله من الإعراب مؤكد لما وفيه الشاهد. أنتم اسم ما مبني في محل رفع، مبني في محل رفع، ذهبا خبرها منصوب، ولا صريفا لا زائدة، لا زائدة، لا زائدة، يعني تقدير الكلام ما أنتم ذهبا وصريفا فلا زائدة. العطف بالواو مش بلا، لا نافية لكنها زائدة لا حاجة إليها، ما هي فقط لزيادة المعنى وإلا فالمعنى مستقيم بدونها. قل ما جاء محمد وزيد كلاهما لم يأتي، لو قلت ما جاء محمد ولا زيد هذه زيادة كترخيرك لكنها لا حاجة إليها، تزيد المعنى ولا تضره لكنها ليست ليست نافية في ذاتها. النفي جاء بما الأولى، هي زائدة وليست نافية، نفي بما الأولى، نفي بما الأولى. ولا صريفا، صريفا معطوفة على ذهبا بالواو وليس بلا أيضا، ولكن الواو عاطفة مفيش مانع، لكن استدراك، حرف استدراك. أنتم مبتدأ، لأن لكن لما خففت بطل عملها، لكن لما خففت، لكن أصلها لكن من أخوات إن بتنصب الاسم وترفع الخبر، لكن أنتم هنا مبتدأ لأنها لما خففت بطل عملها. طيب أنتم مبتدأ والخزف خبر، في أي سؤال؟ قال وقد سؤال، نعم. السؤال، اسألني سؤال أجاوب عليه. ولا الظل ولا الحر. اسأل بقى. لا كلها ها زائدة. بنتقدم نقول انها صلة. بيسأل، خلينا بس نرفع صوت الشيخ محمد. ولا الظل ولا الحرور نفس الشيء الذي قلناه هنا، انها لا حاجة اليها فقط لزيادة المعنى، لكنها نفي سابق. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ما يستوي، ما هي التي نفت وليست لا. نعم. لو جعلنا لا نافية هنا يفسد المعنى. لو جعلنا لا نافية هنا صريعة. نعم. لو جعلنا لا هنا نافية تنفي ماذا؟ نفي، نفي إثبات، يفسد المعنى. لذلك ننبي على أنها ليست نافية، لأنها لو نافية يبقى عملت العكس، لأن نفي نفي إثبات، فهو ليست نافية وإنما هي لزيادة المعنى فقط مؤكدة لما سبق. قال وقد تزاد بعد ما الموصولة، قال هل تزاد في دخولها على الجملة الفعلية، وأكثر زيادتها تكون بعد ما النافية. وقد تزاد بعد ما الموصولة الاسمية، وقد تزاد بعد ما الموصولة الاسمية كقوله جابر بن رألان الطائي يرجي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب. وبعد ما المصدرية كقوله المعروط القريعي: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. وبعد ألا الاستفتاحية كقوله القائل غير معروف: ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا أحاذر أن ألقى النوى بغضوبا. سمع سيبويه رجلا يقال له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال نسيت. وقبل مدة الإنكار، نسيت هذه الجملة، وقبل يعني تزاد إن قبل مدة الإنكار. سمع سيبويه رجلا يقال له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه، منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك. وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية، هو سهو، وإنما تلك أن المفتوحة. طيب، نعود مرة أخرى. يقول: وقد تزاد بعدما الموصولة الاسمية كقوله: يرج المرء ما إن لا يراه. فما هنا موصولة بعدها إن زائدة، يرج المرء ما لا يراه، أصل الكلام يعني يرج المرء الذي لا يراه. وتعرض دون أدناه الخطوب، وتعرض دون أدناه الخطوب. جابر بن رألاف يقول: يرج المرء ما إن يراه وتعرض دون أدناه الخطوب، يعني تكلم على طول الأمل في بعض الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، يظل يأمل في أشياء بعيدة وعظيمة بدون أسباب، لا عيب في أن ما إلا ناقص لا. حاضر، شكرا. ما لا يراه يعني. طيب، فطول أمل البعض المبني على غير أسباب وغير سعة معيب، لا بأس أن تحلم بأشياء بشرط أن تسعى إليها، تكون مشروعة أولا تأخذ بالأسباب، أما أن تكون غير مشروعة ممنوع، أما أن تكون بغير أسباب فهذا تواكل وخنوع. فيقول: يرجي، يرجو بكسرة، طيب خليها يا رب، يعني ايه براهو؟ يبقى خطأ مطبعي، او واحد بينقل غلط، ما بيغش، زي عارف بعيد عنك الغشاش شايف الورقة اللي قدام بتاعت زميله فبينقل زي ما هو موجود، غلط غلط صح صح، فإما خطأ مطبعي وإما من شؤم الغش. يرجي يعني يرجو بكسرة، فيه مبالغة، يرجو بكسرة. يرجي المرء ما لا يراه، فإن هنا زائدة للتأكيد، الشيء الغائبة يعني. وتعرض دون أدناه الخطوب، وتعرض يعني تعترض دون أدناه أقربه الخطوب، الخطوب الأشياء العظيمة، يعني أقرب شيء من هذا البعيد الوصول إليه عسير، الخطوب بينك وبينه فكيف بالبعيد؟ إذا كان أدناه يعترضك الوصول إليه، يعترضك الوصول إليه الخطوب، تعترض الوصول إليه الخطوب، فما بالك بالبعيد منه؟ طيب، يبقى الشاهد في أن إن هنا زائدة بعد ما الموصولة، تقدير الكلام يرجي المرء الذي لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب. من أي البحور وما إعراب هذا البيت؟ من أي البحور يا شيخ سيد؟ شبعان؟ صايم عن الكلام؟ مش أنت أزهري؟ نعم؟ لا لا لا، أنت أزهري حضرتك؟ أزهري. طيب ليه مر عليك يعني خدته في كلية إيه حضرتك؟ وصول الدين، فنسيت العروض بتاع سنة. طب ممكن تسترجعوا، خد رشوة لأنها مثلثة الراء، خد رشوة عشان ما يليقش، أنت دكتور وساكن في العبور يعني مش دكتور بس، فدي رشوة علشان تذاكر العروض. المرة الجاية إن شاء الله هتسأل، تدعو الله سبحانه وتعالى في الأسبوع ده وأنه يستعيد يعيد لك عروضك. اللهم أعد علي عروضي. آمين يا رب العالمين. اللهم أعد عروض أخينا سيد عليه. طيب مين غير الشيخ سيد؟ لا، غير الأيدي المرفوعة، أنتم مشكورون، أجبتم وأسعدتمونا، لكن طلبة الذين الطالبات الذين الأحياء منهم والأموات، تفضل. ها؟ بحر الطويل الذي تفعيلاته ها؟ يرجي المرء، تفعول يرجي المرء وما إن لا يراه، ده طويل ده؟ طيب مش طويل، بيقول لك لا مش طويل، طال عمرك يعني. الوافر مفاعلة مفاعلة فعول يرجي المرء وما إن لا يراه، حلوة صح، مفاعلة مفاعلة فعول يرجي المرء وما إن لا يراه، حاجة جميلة حاجة جميلة صح. يبقى الوافر فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. طيب الإعراب بقى، ها الإعراب، شيخ سيد أعرف شيخ سيد. مرفوع وعلامة رفعه، ما تقولش مرفوع بالضم، هو مرفوع بالابتداء، مرفوع مش مرفوع عفوا، مرفوع بالخلو من الرافع من الناصب والجازم، التجرد أحسنت، التجرد يعني لم يسبقه ناصب ولا جازم، مرفوع وعلامة الرفع الضم المقدرة الذي منع من ظهورها الثقل، صح كده. المرء فاعل، ما مفعول، اسم موصول مفعول، إن زائدة وفيها الشاهد، لا يراه، لا يراه جملة صلة الموصول، لا محل من الإعراب، مكونة من فعل وفاعل ومفعول، وأين الرابط؟ الهاء في يراه المفعول، وتعرض عطفت ماذا على ماذا؟ جملة تعرض على يرجي، يعني جملة على الجملة الكبيرة، على الجملة الكبيرة جملة ما مش جملة، ما هو تاني نسمع الشيخ سيد بيقول ايه، قول تاني يا شيخ سيد عشان نطرح على اخوانك. الواو عاطفة، عطفت ماذا على ماذا؟ عطفت جملة تعرض على، يلا، على يرجي. طيب يبقى ايه المعنى؟ يرجي المرء ما لا يراه وتعرض دون أدناه، ما الرابط بينهم؟ ما فيش رابط، دون أدنى رابط، ما ليست جملة، كيف معطوفة على ما؟ ما ليست جملة، معطوفة على ما؟ طيب يبقى غلط تاني، ليه؟ لأن ما مفعول وتعرض جملة والجملة لا تكون مفعولا، معطوفة على جملة الصلة، أيوة كده صح معطوف على جملة الصلة. يبقى كأنه قال يرد المرء الذي لا يراه الذي تعرض دون أدنى الخطوط. آه معنى هذا المعنى والإعراف فرع المعنى. يرد المرء الذي لا يراه الذي تعرض. يبقى معطوف على جملة الصلة. عطف جملة على جملة مش عطف جملة على مفرد لأنها تنتج الغلط هو أن المفعول يكون جملة، ولا عطف جملة على جملة لأنه لا معنى لها. لا حاجة إلى هذا الرابط يا شيخ محمد بندراوي. طيب نكمل بقى وتعرضوا أستاذ سيد دكتور سيد بقى بس ما خلصناش. حاضر دون ظرف متعلق بإيه الظرف؟ لا تترك الظرف بدون متعلق الظرف، لا تترك الفعل بدون الكلام على الفاعل، لا تترك المبتدأ بدون الكلام على الخبر. دون ظرف متعلق بتعرض منصوب أدناه دون مضاف وأدنى مضاف إليه، أدنى مضاف والهاء مضاف إليه، الخطوب فعل تعرض. شكرا لك. نعم يا شيخ إحسان ده سؤالك؟ انت قلت لي في اللي فات ده كان لسه ما اتكلمش عليه. قول تاني. ادنى المرجو يرجي المرء ايه الذي تعرض دون ادنى غلط. ليه؟ صلي على النبي صلي على النبي. مش احنا قلنا لابد في جملة الصلة من رابط يربطها بما بين الموصول. فين الرابط في الجملة دي؟ فين هو الهاء؟ ممتاز ادي الرابط اهو. والجملة دي احنا بندعي اللي انت معترض عليه بندعي انها معطوفة على هذه الجملة. يبقى الرابط اللي انت معترض عليه ده هو نفس الرابط. يبقى ازاي تقول عليه غلط اذا كان هو ده الرابط اللي بيفهمني حقيقه الجمله اللي بدونه لا تكون هذه الجمله جمله صله. الهاء في ادناه هو نفس الرابط. المعنى في غايه الوضوح. هو ايه المشكله؟ يرجي المرء الذي يعرض دون ادناه الخطوط. افترض ان ما دي اسمها يرجي المرء مثلا صعود القمر مثلا الصعود يرجي المرء الصعود للقمر مثلا يعني مثلا يرجي المرء الصعود للقمر الذي لا يراه والذي يعرض دون ادنى الصعود للقمر الخطوب. ومين قال لك انها عايده على الرجاء؟ جبتها منين؟ عايده على الاسم الموصول الرابط. اللي هو ماذا؟ اللي هو المفعول. يرجي المرء ما؟ يرجي المرء ما؟ مفعول. الذي لا يراه هو رجاؤه في الذي لا يراه مع ان اقل الذي يرجوه دونه اللي هو ما؟ اللي هو برضه ما؟ الذي يرجوه اللي هو ما؟ ايه الصعوبه؟ استنى استنى استنى استنى استنى نعم. ممكن تكون تعرض الجمله تعرض حاليا ابدا. ممكن تكون جمله تعرض حاليه ابدا ده كلام في غايه الوضوح. خلاص نعم. هي حاليا تحل هذا الاشكال؟ ما فيش اشكال خالص. لا لا لا نقف هنا بس. اين الاشكال؟ ان المعنى لا يصح. لا يراه وضعه دون ادناه. ادناه والضمير يعود على ما؟ فين الاشكال؟ الضمير يعود على الهاء. يا رب ماشي على الطريق يعني الايه يا فندم؟ بقول لك يعود على ما. ماشي ما هي الهاء برضه فيها. طب ايه المشكله؟ لا ما بيعودش على الهاء. غلط. ما تقوليش يعود عشان هو القريب. شوف الشيخ بيقول كلام حلو. ده عالم في النحو ده على فكره. ده استاذ في كليه اللغه العربيه. فهو بيقولش كلام وحش بس بيقول لي بلاش نقول نعود على ما نعود على الهاء. ما هو الهاء تعود على ما؟ يعود على اقرب. ابدا. الضمير يعود على اسم. استنى يا اخي الحبيب الله يستر عرضك يا رب. الله يبارك في عمرك في عمرك وعمر اهلك. الله يستر عرضك. بلاش توقفني وانا بتكلم كده. ببقى دايس على السابع مع ان مفيش سابع لكن ببقى دايس عليه. بتيجي توقفني مروحه فرمله ومش رابط الحزام هتضيعني. طيب القاعدة عندهم إن العودة على أقرب مذكور، عودة إيه؟ عودة الضمير، الضمير على أقرب مذكور، الضمير يعود على اسم، الضمير ما يعودش على ضمير. إياك إياك، هذه المشكلة اللي وقع فيها الشيخ عمرو، الضمير اللي يعود على ضمير، لأن الضمير معناه إيه يا أحباب؟ الضمير معناه أنه كناية عن اسم. بدل ما العرب تعيد الأسماء، جاء زيد الذي يحب زيدا، الذي يحبه مثلا، فالاسم الإشارة عشان يوفره بدل ما نقول زيد وهذا أحبه، بدل ما نقول وزيد أحبه. فكل هذه توفيرات واختصارات. إذن الضمير أضمر فيه، أبطن فيه أسماء. فما نقولش إن الضمير يعود على ضمير، مرجع الضمير لا يكون ضميرا، وإلا يبقى كن أضمرنا الضمير في الضمير، وده يؤدي إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ مش الدور، التسلسل، إلى التسلسل. عنده حافظين، هم أزهرية حافظين، عنده الدور باطل والتسلسل باطل، كل ما يلاقي حاجة يقول ده يؤدي للدور والتسلسل، يؤدي للدور والتسلسل. هو ده حفظها كده، حفظها كده. بلاش بلاش لو سمحتم، اعقلوا اعقلوا قبل أن تتكلموا. لا لا، ده ما خلصناش، لا لسه ما خلصناش. الله يسترك، الله يبارك فيك. فبنقول فين المشكلة؟ في عود الهاء على ما اللي حاولت أنت تحامي وتشوش عليك الشيخ إحسان وخلاك أنت على جلالة قدرك تحس إن في مشكلة. أنا مش لاقي أي مشكلة، فهمني، أنا مستعد أتراجع، بس تقول لي فين المشكلة. عندما تعتبر الجملة حالية لا لا لا لا لا لا، أنا مستعد أقبل إنها حالية وأفكر فيها، بس الأول فين المشكلة؟ فين المشكلة اللي خليتك تقول بلاش ده طعمها مر؟ دعنا نحذف الجملة الأولى. يلا هو طيب ماشي، هنحذف الجملة الأولى خالص أهو ونشوف يستقيم الكلام ولا لا. يرد المرء ما يعرض دون أدناه الخطوة، ده دي جملة، جملة سيئة ضعيفة غير مفهومة. إيه جملة مستقلة؟ يرد المرء ما يعرض، أو تعرض طبعا مش مشكلة، دون أدناه الخطوب. في أي ركاكة في هذه الجملة؟ في أي نقص فيها؟ في أي صعوبة فيها؟ أدنى ما أهو، ما احنا خلاص شطلنا عليها. شيخ عمرو، شيخ عمرو، أنا ماشي معاك، أنا ماشي معاك والله، أنا ماشي معاك. لو حذفنا دي حذفنا هنساها بقى. معنا جملة هو الله يبارك فيك يا رب. يرجي المرء ما يعرض دون أدنى الخطوب، فيها أي ضعف؟ أي ضعف؟ رد. أدنى ما، أهو على السبورة، أدنى ما، أدنى ما، مفيش أي حاجة خالص. أما يلا بقى نشوف دي ينفع تبقى حل ولا لا. يرجي المرء الذي لا يراه، حلو، حال كونه تعرض دون أدناه الخطوب، ماشي رائع، أنا مش معترض، بس بلاش بلاش أرجوكم بلاش تعترضوا على ما لا يستحق الاعتراض وتقول آه ده هيخرجنا من المشكلة. مفيش أي مشكلة إلا في ذهن البعض، يعني هي في الذهن فقط ليست في الخارج. ممكن تبقى حالي، ايه المانع؟ مفيش مانع تبقى حالي. قول يا سيدي. يعني انا يا رب سيختلف المعنى، يختلف المعنى طبعا، الاعراب فرع المعنى، على الاعراب انه حال بالتاكيد هيختلف المعنى، ده عين قولهم الاعراب فرع المعنى. لما مره نعربها حال ومره نعربها تمييز لا يستويان، لان الاعراب له تعريف والتمييز له تعريف، طبعا هيختلف المعنى. هل المشكله في ان يختلف المعنى؟ ابدا يا رب، يبقى في اكتر من 20 معنى، زي ما بيقولوا الاعراب حمال اوجه، الاعراب القران اسف حمال اوجه. ليه؟ لان معاني كثيره ثريه يحتملها النص، بس المهم يحتملها النص، يحتملها النص، يعني لا تخالف مع عقيده، تناسب المقام، تناسب القصه ان كانت قصه. أعرب كما تحب، بشرط ألا يتعارض مع عقل، تجتمع نقيضان، بشرط أن يتعارض مع سياق، مع ما يتخيل أن يقوله القائل. هذا هو المهم. لكن لابد أن تعدد المعاني لأن الأعاريب متعددة والإعراب فرع المعنى. يلا أكمل. يعني مجد الشعر في بطن الشعر. نعم، معنى البيت في بطن الشعر صح. يعني لو عربنا الواو هنا مثلا حط عطف المرجو سيكون اثنين. صح، يقول لو جعلناه عاطفا هيكون المرجو الاثنان. اذا يعني لو كان حاليا المرجو واحد فقط، ولو كان حاليا المرجو واحد صح. يعني اذا ما المغزى؟ يعني المغزى المعنى، معنى صحيح، معنى صحيح ويريده الشاعر، قد يريده الشاعر. لو انت عايز تكسر المعاني خليها عاطف، لو انت مش عايز تكسر المعاني خليها حالي، لكنها صحيحه ولا يعترض مذهب على مذهب. إياك أن تعترض على شخص يتكلم كلاما صحيحا وتبنى مذهبا صحيحا لمجرد أنه ليس الفاء الأفضل. ماذا تعترض عليه لما يكون خطأ؟ أما كونه مفضول ليس لك حق، ليس لك حق. يقول لك أنت مالك، أنا مش عايزه فاضل، أنا عايزه مفضول مثلا. أو يقول هذا المعنى أريده. إنها كل الذي نحاول أن نصنعه عندما نعرب أن نتبطن، نستشرف ما في بطن الشاعر أو في بطن المتكلم أو في بطن المنشئ الكلام. قد يريد كذا، قد يريد كذا، قد يريد كذا. أما بقية غير الثلاثة دولت ممنوع. ليه؟ للأسباب التالية. قد وقد وقد، قد يريدها جميعا وقد يريد واحدا منها لكن لا يخرج عن هذه الثلاثة مثلا. يعني بفترض أن هم ثلاثة أعاريب تحمل ثلاثة معاني، ثلاثة معاني يحتملها كلام المتكلم أو الشاعر، ما فيش مانع. قد يريد بعضها، قد يريد كلها. وهو بيتكلم كده يقولها كلها ممكن، مفيش ما. قد يريد بعضها برضو ممكن. بس ادي الحكايه. لكن ما تقوليش ده افضل من دوت، فاذا ممنوع الاخر. لا، ليس ممنوع. افضل ليس معناها ممنوع ابدا. احنا كلنا ناجحين، واحد نجح ب 51، واحد نجح ب 99. ولا لانه ناجح ب 51 تقول مش ناجح؟ ناجح ب 51. ولا ايه يا شيخ جمال؟ طيب نقف هنا. أي سؤال؟ وأشكركم على الحصة السرية، ونتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. أسمع سؤالك بعد الدرس. الحمد لله رب العالمين.